عمره بتاع كده، بس مش عارف ليه يعني. صباح الخير. يا صباح الخير. انا بياخد من النت. ازيكم يا كتاكيتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلمي عسال، الصوت واضح؟ طب تامر اتكلم كده. صباح الخير. الو الو، صباح الخير. صوت الدكتور تامر واضح يا جماعه؟ سامعيني ولا لسه؟ عاملين ايه؟ واضح، صوت تامر واضح واضح واضح. اخباركم؟ كل عام وانتم بخير. طيب تمام تمام ازيك يا اسلام؟ ماشي ماشي. صباح المسرات، عاملين ايه؟ الناس ازيك يا شوارب؟ في تقطيعة بسيطة كده، التقطيعة راحت. ماشي. لا ده احنا مجهزين لجلسة حلوة، ربنا يعيني ان شاء الله بيعيني والله. وشك منور. وشي منور عشان بعيد عن الناس. الحمد لله. كويس كويس كويس كويس. طبعا انا النهارده معايا ضيف غالي، هو مش ضيف طبعا، بس يعني شاطر، هو مش دائم الحضور فبنعتبره زي الطيف، بلاش ضيف. دكتور تامر الباز، انا شلوني حلو ابيض ابيض ومخطط. فدكتور تامر احنا ايوه من الناس ال ايوه ايوه القريبين الى قلبي يعني، فاهم؟ بالزاف. نعم نعم نعم بالظبط، انت خدتها من على لساني. بالزاف ايوه، حصل حصل، هو قريب الى قلبي بالزاف. طمني عليك يا دكتور. صلاح خليل الان عليا. انا كويس يا صلاح. صلاح صلاح، انا كويس يا صلاح. ميرسي ميرسي على دعمك النفسي. طمني عليك يا دكتور. انا كويس انا كويس، طمني. ايام ازيك يا ايام يا فؤاد؟ طمني عليك يا دكتور، ارجوك ارجوك طمني عليك. انا بس كنت عايز اروح يومين العزبه، الله يغير جو في العزبه، المدام محتاجه تغير جو يومين في العزبه، انا هكتب لها على راحه يومين في العزبه مع الفنان المرحوم عماد حمدي، يعني عشان يعني نفسيتها تتحسن. ما تيجي جنبي يا تامر، تعالى تعالى جنبي يا تامر، تعالى جنبي عشان خاطر انت قاعد بعيد عني ليه، تعالى جنبي وبعدين نشوف احنا هنرتب الكاميرات ازاي يعني. تعالى شفتوا تامر جه ازاي؟ شفتوا؟ مساء الخير عليكم. شفت شفت شفت حلو ازاي؟ ازيكم؟ اخباركم ايه؟ شفت؟ بس هو خد المكان كله يا ابني. لا, لا لا لا لا اسمع بس، تعالى حته صغيره. انا معاك هنا جنبك هنا اهو، اما احب اظهر اظهر. سيبني شويه. يا جماعه تامر النهارده، تامر النهارده جاي اكيد في اهو، كتفي باين اهو، صح؟ طب خش بس معاك الصوره شويه. ممكن اهو كده. انا يا عم انا ممكن اجي على فكره، على فكره بص انا ممكن كده. بليلة بالقمح معانا في الطيبات، ايمن محجوب ابو حجر، ايمن محجوب ابو حجر، تستاهل تستاهل بليلة ام قمح دي، تستاهل تستاهل. اما بطك تتنفخ والسجبويد يترفع في زورك. التلفزيون كان وشه وحش عليك يا دكتور والله، من ايام استاذ رمسيس يعني، من ايام استاذ رمسيس وانا ما بحبش التلفزيون، فاهم؟ ما بحبوش. اهلا بيكم، منورين الدنيا. مبسوط. ماشي، منور المنطقه دكتور تامر. شوف الناس كلها، ده الفيسبوك، ده اليوتيوب، وده الفيسبوك. تمام. ده الفيسبوك ده اللي هو ده شفت اهو ده حلو والله على ظبط الطريق. يلا يلا هجين تامر، انت كنت عايز تعمل معايا لايف حلو صح؟ اه من زمان. حلو حلو. ونوها كل شويه نوها ازاي يا دكتور منور الدنيا جدع جدع. شكرا يا نوها. شكرا نوها دايما بتحب تشجع. اهلا بيكم، ازيكم اخباركم ايه عاملين ايه؟ اللقاء اتاخر شويه طبعا بس قلت يعني انسب حاجه انسب وقت دلوقتي نتكلم فيه. انا جاي طبعا يعني اتكلم في الصميم، جاي اتكلم في لب بقى النظريه، جاي اشهد شهاده حق، جاي اقول لا للتدخين، لا للتدخين اول حاجه. تاني حاجه جاي اقول ان الموضوع مش بطاطس وتوست بس، لا في مربى وقشطه، في مربى وقشطه وعسل وعسل وطحينه وعسل وطحينه. شوف خدوك لي فين يعني، خدوك لحد فين بعيد قوي، في حاجات كتير قوي احنا ما قلنالكوش عليها. طيب يعني تعريفا كده بقى من الاول، بس انا بفكر حضراتكم بيا، انا دكتور تامر الباز استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير. طبعا انا يعني المفروض ان انا علاقتي مع دكتور ضياء الحمد لله طويله، بقى لنا تقريبا اكتر من 3 سنين يا دكتور ضياء كده، اكتر من 3 سنين خلاص. هحكي القصه سريعه، ان انا شفت بوست قبل كده للدكتور ضياء وحسيت الراجل ده بيتكلم كلام غير اللي في الكتب، كلام يعني مختلف عن اللي احنا سمعناه قبل كده عن الدكاتره قالوه قبل كده. اثار الجدل، اثار جوايا طبعا اسئله كتيره جدا انا كنت بسالها ولقيت اجابات عنده، فقلت ده الراجل ده بيقول كلام جديد، بيقول نظريه جديده، طب ايه المشكله ان انا اطبقها يعني اجرب اللي بيقوله خلاص على مرضى بتوعي في الجهاز الهضمي والكبد، والتطبيق ده هل هيبقى له مردود ولا لا. على مدار الثلاث سنين طبعا انا شفت نتائج خرافيه خلاص، بالذات في تخصصي طبعا، وتخصصي يمكن الاقرب لشغلي، اقرب لشغل دكتور ضياء كويس، يعني نتائجه فوريه تقدر تقول عليه نتائجه الاسرع، لانه طبعا تخصص الجهاز الهضمي هو المنوط بالاكل، المنوط بالطيبات كويس. شفت ايه بقى، بيقول لك حضرتك غني عن التعريف يا دكتور تامر. ربنا يخليك يا هادي. تامر هجرس يعني. مش مشكله بقى، عدي لي النهارده. خلاص موافق. النهارده عدي لي. موافق. كل الناس بتقول عارفين حضرتك، بس الناس كلها بتقول لك عارفين حضرتك خلاص. ما عن طريقك يا دكتور تامر. لا يا حبيبي، والناس عارفاك كلها اهو، فالناس غني عن التعريف. خدوا ورا بعض، بصوا دي ناس غني عن التعريف برضه، دي في الجزائر. في الجزائر، حبايبنا في الجزائر، مش مشكله. فاهلا بيكم كلكم. فبس فلما يعني دخلت بعمق شويه في النظريه، وكنت على كونتاكت طول الوقت مع دكتور ضياء، اسئله كتير والاجابات دايما حاضره، والنظريه طول الوقت يعني بتفتح لنا ابواب، اللي لسه بقول له باب ورا باب ورا باب ورا باب، لحد ما النظريه شبه اكتملت كويس. كان في معضلات كبيره حتى وانا في الاول بعالج العيانين، ولاقي ان في حاجه واقفه في ايدي فاساله يقول لي لا ده اعمل كذا، ده ادي كذا، خد كذا. ففهمت ان النظريه كبيره جدا وعميقه جدا، الموضوع ما هوش توست ومربى ولا توست وبطاطس، لا الموضوع اعمق من كده بكتير جدا جدا. هو تقدر تقول ان هو قدر يعمل ريستور تاني للسيتنجز بتاعت الجسم عن طريق الدايت، وده شيء عبقري انك تعرف ان ايه اللي جسمك محتاجه بالظبط وتديهوله امتى، ده شيء في منتهى العبقرية. دي مش حاجة بسيطة جدا، يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا، وعلى مدار العصور كلها محدش تقريبا اكتشفها، محدش تقريبا قدر يشرح الدايت بالعمق ده بالتفاصيل دي. أورام المستقيم والكبد اللي كنا لسه بنحكي دلوقتي. فالعمق ده وتفصيلة الأكل، يعني في ناس كتير تقول لي انت بيقول لك ده ما عملش نظام، عمل ثوره. هي ثوره يا فاهم، هي ثوره هو اللي بيقول لك التوست بالعسل بتاعه طلع ترند، توست بالعسل والبسبوسه والقولون. هنتكلم بقى، هنتكلم هم ريحوا في دي بس هم على دي، هم جايين للقشور، ومحدش برضو لحد الان اللي انا اتكلمت فيه من لايف من اكتر من ست شهور سنه لا ست شهور تقريبا، كنا في شهر 5 خلاص، فاتكلمت برضو في نفس يا جماعه رجاء للدكاتره بصوا للنظريه ما تبصوش اصل هو السكر والبسبوسه لا لا ده كمان قال لك اصل عينيه مقولون اصل رجليه أيوة مقولون يا جماعه الموضوع علميا عميق قوي جدا جدا جدا جدا جدا جدا. وبعدين بيتريقوا دلوقتي يقولوا ايه اصل كانوا كذا طب بص على قولونك طب بيتريقوا كذا والله هو الكلام صح يعني هو فعلا بص على قولونك بص على معدتك بص على بطنك كل الكلام ده عميق جدا جدا جدا. طب هتقول لي طب ايه يعني انت بتقوله كلام مرسل وخلاص اقول لك لا مش وخلاص شهاده لله من المغرب والناس بتشهد الناس بتشهد الحمد لله. فاللي انا بقوله دلوقتي ان القولون كويس جزء كبير وجزء اصيل في النظريه. يعني ايه؟ يعني التريقه اللي الناس بتتريق علينا فيها ان اي حاجه انت تعبان تقولونك فيها هنشرح دلوقتي ليه؟ هنشرح دلوقتي ليه القولون جزء اصيل في القصه. طبعا الكلام المكرر جدا اللي بيتقال طب انتوا ما عملتوش ابحاث ليه؟ هو انتوا مش الكلام ده طب ما تنشروه؟ طب الكلام ده ما طيب كويس يعني احنا لو قلنا لكم كلام منشور هتصدقوا؟ هنا السؤال بقى يعني لو جبت لك الخواجه اللي عينيه خضره وشعره اصفر ما انت عينيه خضره وشعره اصفر ما حد قالت لي كده برضه قالت لي ده انت جزا بتاع ما حدش صدق ما حدش صدق يا جماعه من الاخر كده الكلام النظريه دي لو اتطبقت زيرو مرض صحه مستمره حتى الوفاه نقطه. ها طب ما الكلام ما عجبكش باشا ده ذكر للي عايز يسمعه اللي مش عايز يسمعه برضه مش مشكله حضرتك انت حر بقى احنا ما بنقولش الكلام ده يعني نخصب عليك ونأكلك غصب عنك خلاص انت اخترت وليك اختيارك بس انت انا من حقي كمان اقول وجهه نظري ومن حقي كمان اقول تجربتي ومن حقي كمان اقول اللي انا شفته بالظبط هو المفروض كده من حقك تتكلم من حقي اتكلم صح طب ولا كلامي مصدعك لو مصدعك لا قول لي هصدعك تاني ولو كلامي ضايقك هضايقك تاني برضو ما هو انت باشا انت من حقك تقلب القناه بالظبط اقفل واقلب وخلاص موضوع سهل. طيب هيترد علينا نفس الرد هترد هيقول لك ايه بس دي صحه العيانين وصحه المرضى وبتاع. طيب يا جماعه اسمعوا الكلام اسمعوا النظريه بالكامل اسمعوا ردودنا وانتوا تعرفوا فين المشكله. دي بنتك دي بنتي عسل. فالمهم اسمعوا النظريه كلها اسمعوا الكلام بيتقال ازاي وعايزين ردود علميه حتى يعني اللي يرد علينا يرد رد علمي. بص يا ساره اسمعي انت لك اسمنا دلوقتي اللي بيتكلم هو ده بقى اللي احنا ده اللي احنا قلناه بالظبط يعني بالظبط يعني ده اللي احنا قلناه. وعلى فكره لو النظريه صعبه حد بيقول بساطتها يا جماعه النظريه لو صعبه عمر بن سعيد مع ان انا ارائك كتير ما بتعجبنيش بس النظريه لو صعبه ما تبقاش نظريه حل طبعا. ربنا خلقك تعيش 50 سنه لو حلها يستغرق 200 سنه يبقى مش مناسبه ليك. صحيح يعني لو مناسبه للي بعديك او كانت مناسبه للي قبليك ومش مناسبه ليك يبقى مش بتاعتي. ما تقوليش قالوا لي زمان ولا قالوا لي في الفتره الجايه هيخترعوا. انا النهارده عايش النهارده لو ما عرفتش تعيشني من غير الم من غير اعراض من غير تعب من غير وهن من غير تعب نفسي من غير كوابيس من غير شخصيه مهزوزه من غير حصوات بتتكون في غددك اللعابيه قبل كلاويك ما دول الاثنين بيتكونوا حصوات عادي خالص. انت حضرتك ماشي في حته واحده وانا بقول لحضرتك اطلع من صندوقك وبص من بره شوف ايه اللي حصل في اللي قبلك ماتوا ازاي ماتوا ازاي هم اظن ده عمق فلسفه الطيبات اللي هو ايه ان في الاخر انت انسان صائم وبتاكل اختيارات معينه من الاكل اللي بتخليك قادر تعيش بصحه كويسه باختصار مش كده تقول صح بس زيرو سموم بس زيرو سموم وانت انت كائن صائم انت كائن صائم طول الوقت تامر. احنا النهارده قعدنا نتكلم على الجزء الملتوي في القولون اسمه الاس شيب دكور السجمويد. القولون ده الحته اللي تحت دي يا بيه مربط فرس في حياتك محدش جاب لك سيرتها محدش جاب لك سيره ضغط البطن يا نهدي رشيد. نهدي رشيدي من عانين سرطان الثدي على فكره اللي عندي ما شاء الله وبقالت معايا قد ايه يا نهد والنبي اكتب لنا نهد كل يوم بسم الله ما شاء الله بتعمل عمره مش عارف هي قاعده فين طب اعملي لنا عمره كل يوم. كل يوم بتعمل كل يوم ازاي بتعملي عمره كل يوم يعني؟ طب اعملي لي وديته عمره ولا يا جماعه احنا بنحمد ربنا على اللي هدانا للنظام. النظام ده ما اسموش نظام على فكره، هي الفكره احنا انتوا سميناه نظام عشان في الاول كنا بنعتبره نظام غذائي. لا هو مش نظام غذائي يتحط في مقارنه مع بقيه انظمه كارنيفور وفيجي ولا لا لا لا لا انت باشا انت بتمنع سبب المرض من الاساس صح. بس خلاص مدخلات حضرتك احنا بننقيها. النهارده الدكتور تامر هو جاي مخصوص يأكد على ده، منع المرض المزمن، لان دكتور تامر تخصصه الاصيل مناظير جهاز الهضمي، يعني شاف من فوق وشاف من تحت واتكلم معايا في اللي كنت بحكيه بالبق. الفولفلس يعني ايه؟ حته من القولون تلف، يعني ايه حته من القولون تخش في القولون الثاني وتعمل لك ضغط بطن عالي فتاثر على حجابك الحاجز وعلى ضربات قلبك وتخلي قلبك ينهج وقلبك يعتل وقلبك يضرب خفقان. هو ده انا ما قلتش غير كده، هو ده اللي احنا قلناه، ده اللي احنا بناكد عليه. اتكلم يا عم واتكلم على الحالات اللي انت شفتها اللي كان جوافه وجاله كوليستايتس. طبعا والنبي يقول للناس بدل ما امك هاروني انا لوحدي يا احمد يا عيد هرد عليك يا حبيبي والنبي لله، بس اسكت بقى بتاع الرنين المغناطيسي اسكت. الموضوع صعب جدا ان بلاجمنا تاني الكابتن بس ما عرفناش. تخيلنا لانك حبيت تعرف نتائج الكابتن، ابعتي نتائج الكابتن. تمام ابعتي طيب عليا انا معلش. فالنهارده جاي اشهد شهادة حق يا عم. لا انت جاي تقول حاجه ثانيه. شهادة حق انت جاي تقول لهم العيا بتاعكم فين؟ ما دي الحق، ما هو ده شهاده الحق. بس شهاده الحق النهارده اللي جاي احكيها ان جزء كبير جدا وعميق جدا في النظريه هي موجوده في بطنك في قولونك بس. خلاص كويس صوتي. طيب الناس بتتريق على الكلمه دي كتير. طب انا عايز افهمها لكم بقى النهارده. والله العظيم ما غير كده. عايز افهمها لكم النهارده شويه. احنا ساعات بنعرف الاشياء لما تتفاقم، يعني لما نشوف الشيء تفاقم خالص وتدهور فنقدر نعرف المسببات بعد كده. بمعنى ايه؟ لما يحصل انتفاخ شديد جدا في القولون ونشوف الحاله المرضيه الاكستريم بقى بتاع اللي حصل بسبب الانتفاخ ده ونشوف الحاله المرضيه نقدر نترجم او نقدر نبرر بعض الاسباب اللي احنا بنشوفها ديلي تقريبا. بمعنى احنا كنا النهارده كنت بتكلم مع دكتور ضياء على حاله عباره عن فولفلس في السيجمويد. كلمه السيجمويد معناها ده جزء اللي فوق المستقيم حصل فيه التواء التفاف. انا عايز اجيب حاجه اعملها عليهم. عايزين بس هنحاول نبسط بس ال ماشي اشرح لهم ان هي حته تلوت. يعني حته زي الجزء الاخير في المستقيم لف على نفسه التوى على نفسه كويس فحصل انسداد كويس. فالانسداد ده حصل تضخم جامد جدا في السيجمويد او في جزء القولون والجزء اللي قبليه تضخم بدا يرفع ضغط البطن بشكل كبير جدا. طيب لما رفع ضغط البطن عمل ايه؟ عمل بعض الاشياء اللي هي اول حاجه بدا يضغط على الشرايين والاورده اللي موصله للاورجنز او للاعضاء الداخليه. يعني دي ده اتقفل عليه ده فولفلس. ده لوب اتقفل عليه. خلاص ده لوب اتقفل عليه بس حطها زي ما هي كده هتبقى معدول فاهم كده يعني. دي لحد دي مؤقتا. ايوه دي. يعني دكتور ضياء بيقول لك ده عامل رسمه كده ده اقلبها كده بناحيه وبتبان بناحيه. اوكي هي بقى دي ده الفولفلس. ده الفولفلس ده جزء اتقفل اتقفل اهو من تحت لف اتخنق لف وديفر الجزء ايه السبب لف. فحصل هنا ان الاكل محشور الفضلات محشوره بدا يحصل تخمر غازات الغازات بتزيد اكتر بتضغط اكتر على جدار القولون وانسداد قبل وانسداد بعد كويس وبدا ضغط البطن يعلى زي ما انتم شايفين القولون اعراض ازاي تضخم ازاي كويس. طب تقول لي طب ايه المشكله؟ تضخم ايه المنع ايه المشكله؟ طيب هقول لك لا في حاجه اسمها ضغط البطن. ضغط البطن ده معناها ان ان الاعضاء الداخليه اللي جوه البطن تم الضغط عليها بشده. في الحاله دي طبعا بشكل كبير جدا ضغط على ايه؟ ضغط على كل الشرايين والاورده اللي موجوده داخل البطن، من ضمنها شرايين الكلى مثلا، فقلل القولون نفسه اصلا هيتخرب مثلا هينفجر، هو نفسه شخصيا هينفجر، جداره هينفجر، بس احنا بنتكلم على ضغط البطن بشكل عام. بدا يضغط على كل الاورده والشرايين، بدا يضغط على الاعضاء الداخليه زي الكلى مثلا، فبدا الراجع او الفينس درينج بتاع الكلى يضغط عليه تحتقن، فبدات مش عارفه تؤدي وظيفتها كويس. بدا يضغط على الانفينو فينا كيفا والاورطة، على الشرايين الرئيسيه، فالدم اللي راجع للقلب قليل جدا، فضغط العيان بيوطى كويس. بدا يضغط على الاعصاب اللي موجوده في البطن، بدا يضغط على لا نقف عند دي نقف عند دي. تامر بيقول القولون لما يتفرد، خلي بالك القولون ده، القولون ده معلش نقف، وعايز اقول كلمه مهم، مش مش مش مش مش مش مش اضافه، هو تعليق. القولون ده متر ونص، تعبان تعبان متر ونص في بطنك، ولو اتنفخ التعبان ده قابل، ايوه قابل للتمدد، يعني لو اتفرد من هنا، يعني لو اتفرد، لو اتفرد من هنا اهو، لو فرضك هيتفرد كده لافف لافف واخد كل اجزاء البطن كده ده القولون ده تعبان ومن هنا ماسك ازاي ده؟ المستعرض ضغط على المعده والمستعرض ماشي على المعده، يبقى دي نص متر، وهنا قولون يا باشا تعبان اناكوندا في بطن حضرتك بالظبط، لو اتنفخ قتلك بالظبط. فطبعا انت قلت في اشعه فيرتشوال كولونوسكوبي، قولها لهم. الفيرتشوال كولونوسكوبي ده كنت لسه بقول عليها، بنفكر حتى بعد كده ان نعملها ستادي، ان هي بترسم شكل القولون، لان القولون على فكره مختلف من شخص لاخر، يعني في اشكال تشريحيه كتيره للقولون كويس. الجزء الصاعد والجزء النازل والجزء اللي بكلمكم عليه اللي هو السيجمويد اللي هو الحرف اس، ساعات بيبقى اطول من اللازم، ساعات واخد اجزاء كبيره البطن، ساعات في قولون طويل قوي، في قولون لافف قوي، يعني ليه اشكال كتيره جدا حسب المكان اللي بيعمل فيه التواء او يعمل فيه انسداد، هيضغط على اللي وراه صح، هيضغط على اللي وراه سواء الحته بتاعت الاعصاب مهمه بتاعت الاعصاب عشان هنشرح النهارده ازاي بيدوس على عرق الناس يمين وشمال بيقدر التضخم اللي موجود في القولون ده يضغط على الشرايين والاورده اللي راحه والاعصاب شخصيا اللي مغذيه للرجلين كلها. معنى كده ان الاعصاب يا باشا طالما اتاثرت يبقى ريجينريشن اتاثر يتأثر، ريجينريشن يعني اللي هو ايه؟ اعاده التأهيل والتصنيع جداً والتجديد والهيلينج جدا جدا جدا جدا جدا جدا. الكلام عشان يبقى واضح، واضح جدا. في الاخر هو ضغط، الضغط ده هيفضل عايز بيقولك بيرفع الحجاب الحاجز طبعا، ما هو بعد ما بيبدا الضغط يزيد جدا بيضغط على الكومبارتمنت اللي بعده، يبدا على اللي هو الصدر، فعشان كده العين يجي يشتكي بطنه منفوخه مش عارف ياخد نفسه صح. وبعد كده يبدا يضغط على الكومبارتمنت الثاني انتركرينيا. وعينيه انت قلت لي جات لك حاله بابليديما وجايه لي وعامله بابليديما يا جماعه عشان نقف بس الحته دي والنبي يا تامر والنبي. حاضر حاضر. بابليديما، بابليديما يعني ايه؟ ارتشاح يعني ارتشاح فين؟ في الديسك البصري البصري في الشبكه العصب البصري يعني بابليديما العصب البصري وارم خلاص. فمعنى كده ان هو الضغط بتاع العصب عالي بالزبط. وحصل فيه كونجيشن احتقان، فالدم اللي رجع منه مش عارف يرجع والدم اللي رايح له مش قادر يروح صحيح. بمعنى كده ان التورم حصل في النسيج البيني لهذا العصب صحيح، فحصل له ضعف ترويه. العصب ده يا باشا بيديك انذار ان هو بعد شويه هيفصل بالظبط، فهي جايه لي العيانه ان تم بذل طبعا من الظهر، من الظهر عشان ينزل الضغط، عشان ينزل الضغط. هي مش جايه لي طبعا عشان الظهر، انا يعني بتاع جهاز هضمي، هي جايه لي عندها مشكله في القولون وعامله تحليل اسمه كال بروتكتين طالع عالي جدا، فجايه تقول لي الدكتور بتاع المخ والاعصاب بيقول لك طب اصل في مشكله في قولون فحلها لنا عشان الادويه تعباها. قلت لها لا، هي مش مشكله الادويه بس، هي المشكله ان القولون المنتفخ جامد جدا، هو عامل ضغط على كل الكومبارتمنت اللي فوقه، فمزود الضغط، مزود الضغط. فهي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، ان طالما ضغط البطن عالي جدا هو عامل بريشر طول الوقت على كل الاعضاء، على كل الاعصاب، على كل الشرايين، على كل الاورده، مش قادر ادي وظيفتها، فيبدا يحصل فشل وظيفي بالتدريج. احنا بنتكلم على طبعا على الحال الاكستريم اللي حصل فولفلس. ايوه اه فولفلس ده يعني ايه؟ فشفنا اللي حصل فولفلس ده يعني يا جماعه عمل كده لف حته لفت على بعضها. أيوة. كده آه. وقامت حته محبوسه كده آه. او كده او حصل كده او حصلت كده أو لفت كده او كده يبقى ليها هيد وقامت لفه كده. فاللفه دي بايه؟ اكن خصيه اتلوت اتلوت ألم عنيف جوه بطن حضرتك ديستنشن جوه انتفاخ رهيب وبتتنفخ. دي بتتنفخ لان البكتيريا هنا شغاله قاعده تكبر فبتكبر البكتيريا في الحته دي بتكبر. يعني الحته اللي في الكيس دي عماله فيها بكتيريا وعماله وبتدوس على اعصاب حضرتك. ليه علاقه بفقرات الظهر ده اللي هقولك النهارده. بتحصل حاجه اسمها سباينال كورد كونجيشن احتقان في النخاع الشوكي احتقان في النخاع. على فكره الكلام ده كلام علم انا طيب. ما بهزرش. في ناس هترد عليك يقول لك ايه طب ده حتى الفولفولس والانسيدنت بتحصل ديلي اه طب احنا ليه انت مش شفتها شفتها مع عين عاديين اه بس احنا عايزين نرد على الناس. فعم نقول دلوقتي ده بيحصل في الشكل الفظيع جدا اللي هو الانسيدنت. شفنا بقى كل السيكول او كل الاحداث الدرجات الاقل الاقل شفنا احنا بقى بنشوفها بدرجه اقل على مدار بقى سنين وعلى مدار ايام. ان العين ده طول الوقت بيشتكي ان الغده الكظريه بتاعته افرازها بيقل ان الكلى كفائتها بتقل. ودي مهمه خلي بالك الحته بتاعه ان الكليه واللي فوق الكلويه ترويتها بتقل. يعني اللي هي سواء انتي كلوك وايز او كلوك وايز يا نوها مش هتفرق بس ماشي. يعني اصل انت خلي بالك انتي كلوك وايز دي الغريبه ان كل حركات العالم انتي كلوك وايز ما بتفهمش هي ماشيه ليه كلوك وايز اصلا بقى الكلوك نفسها يعني. دلوقتي احنا بنقول تامر بيقول الفولفلس ده اخضر شكل ممكن نشوفه. طب في اقل من كده يعني ممكن يبقى فولفلس على قده يعمل كده ويفوق يعمل كده ويفك كل شويه يعمل كده ويفك. وانت معايا بقى اعمل كده اوقف لك السياتيك الشمال العرق الناس الشمال اعمل كده فك اعمل. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ انت بين بين بين دي ودي ارجوك قولونك امانه في ايديك بس. والجزء اللي هو عند الالتواء عند الطحال وعند الكبد بيحصل ساعات يبقى شكله ملتوي يبقى موجود فيه براز او يوجد فيه غازات فيلتوي برضو ويضغط على الدايفراج يضغط على الحجاب الحاجز. القلب يشتكي يعيط القلب يعيط النفس يعيط العيان ده بيشتكي بيجي يقول لك انا مش عارف اخد نفسي. وكل الناس عارفاها اللي مكتوم او اللي عنده امساك جامد او اللي ما عملش بقاله فتره طويله او حتى معدته منتفخه جدا يقول لك مش عارف اخد نفسي. ده اعراض بنسمعها كل يوم ديلي كل يوم. الاستمرار بقى في وجود الاعراض هو اللي بيبدا يعمل ياثر على الكلى وعلى الكظريه وعلى الشرايين. حاجه زي الضغط لما يعمل ضغط شديد جدا على الاورده الفينس ريتن او المرجوع الدم القلب يقل جدا فالضغط القلب مش وصل له دم فالضغط طبعا ينزل او يضغط عليه بشكل جامد في الاول الضغط يرتفع جدا لان البريشر بتاع الهارت او البامبنج بتاع الهارت اجينست ريزيستنس عنيف جدا. عشان كده بقى تلاقي حاجه غريبه قوي الدكتور تامر اكيد بيشوفها يعني. بيشوف ايه؟ بيشوف واحد ضغطه عالي قوي ومره واحده تلاقي ضغطه بقى واطي يطلع وينزل اكوردنج ايه اللي بيعليه قوي فجاه يبقى بعد كده قلبك دلوقتي بيسترين بيحزق بيعجز. طب لو فضي قوي الفضي يا باشا يبقى رجليك اتحوش فيها الدم وبطنك انت على وشك الموت نيموه على ظهره وارفعوا رجليه ودوسوا على بطنه يبقى انت بتعمل ايه؟ بتزود فينس ريتيرن دم راجع من رجليك وبطنك على قلبك لان الدم اللي ما وصلش قلبك خلاص هو براك. فهو ده اللي احنا بنحكيه. واما الدم يقل في دماغك البتويتري او النخاميه هنا بقى دي اللي تشتكي اللي تقول لك انا عايزه سكر هنا يا تامر هنا فاكر السؤال بتاع السكر صح ما انا السؤال ده انا عايزك تقوله كويس. انت قلت العيان طول ما هو اندر بس ستريس. احنا عايزين بس خلينا في موضوع الكورونا عشان الناس ما تتوهش مننا. طب يلا ماشي كويس. فاحنا فلما حصل ضغط البطن العالي وبدا العيان يشتكي من كل المشاكل ديت العيان رايح بقى المستشفى بايه؟ رايح بضغط واطي رايح مش عارف ياخد نفسه ضربات القلب سريعه جدا والمعدل التنفس عالي جدا بيشتكي ان وظائف الكلى واعراض الكلى بدا يشتكي بدا يشوف ان ممكن يلاقي في ليه ممكن يروح بذبحه يا باشا ممكن يروح بذبحه هو راح بصدره وماسك دراعه الشمال تشيست بين جاي بتشيست بين مش قادر ياخد نفسه خالص بس. كويس بيشتكي من الام في الاعصاب شديده جدا بيشتكي من حاجه سيبسس بعد شويه يبدا يخش لا تسمم دموي. تسمم دموي لان الاعضاء مش شغاله مش عارفه تشتغل. الكبد مضغوط عليه والكلى مضغوطه عليها مش عارفين يشتغلوا كويس. الله انت عايز تقول ان ضغط البطن ده شيء مهم؟ لا انا مش عايز اقول انه شيء مهم، عايز اقول ان هو تقريبا هو مؤثر في كل الاعضاء، حتى في القلب حتى في المخ مؤثر في كل حاجه. هتقول لي يعني دخول الحمام او الانتفاخ؟ هقول لك على فكره مش موضوع امساك بس، قصه مش الغازات بس. الغازات بس التواها بشكل معين، وفي في امراض كتير بتعمل نفس المنظر يعني. والعيان حتى يقول لك انا لما دخلت الحمام الوجع اللي كان في جنبي اتحسن، نفسي اتحسن. معلش في حاجه انا هقولها بس بعد اذن تامر، هو ممكن يشرح على البطن في الحته دي. انت قلت لي السجمويد ممكن يوصل لحد فين يا تامر؟ بايدك كده. بص السجمويد يا جماعه هنا دي عظمه الحوض، انا هشرحها دلوقتي. السجمويد من اس شيب يعني، حتى بيبقى واخد شكل بص اهو ملتف، يعني بياخد شكل ملتف وبيخش كده، بيخش كده وبيخش كده، ممكن يوصل لحد هنا، ممكن لا وممكن يترفع لفوق كده. ما هو دلوقتي كل بقى ما انت تزود يبقى السجمويد ده ما بيلف يطول وكل ما يسد يطول معاه طبعا، ويدوس هنا بقى على ايه؟ يدوس على على الشرايين والاعصاب اللي وراه بالظبط، هي هنا على السكرم. هنا بقى دي هنجيب لكم انا الرسمه دلوقتي. العظمه يدوس على العظم اللي وراه العظمه، فالعظمه هنا انا خليت تامر بايديه يحس عندي حسيت ايه؟ السكرم بايديه. حس العظمه بتاعت العمود الفقري الاخيره اللي هي العصعص. يبقى العصعص بينه وبين ايد الدكتور تامر لما جس عندي السجمويد فرديته بقى اللي هو ما قبل المستقيم، هي دي اللي فيها الازمه ودي اللي بيحصل فيها الانتفاخ يمين وشمال. كمل يا باشا قبل ما اجيب العظمه. كمان ربنا خالق زي صمام موجود بين الامعاء وبين اول القولون، حته اسمها السيكم. الحته دي فيها صمام، الصمام ده يعني صعب جدا وهو تقريبا اتجاه واحد الاكل ما بيرجعش. طيب لو حصل انسداد في الجزء ده الاكل مش هيعرف يتجمع، فالقصد مش عارف يرجع، فيبدا يتجمع اكتر وغازات اكتر. تبدا تشوف اعراض ان في تكتل او ضغط موجود في الجزء الايمن من البطن ويضغط على الجزء اللي وراه، فانت هتلاقي في كل جزء من القولون اعراض، بيديك اعراض مختلفه. اليمين بيدي اعراض، الشمال بيدي اعراض، كله ممكن يدي اعراض، لو لف على بعضه يدي اعراض. الله، طب انت عايز تقول ايه في الاخر؟ عايز اقول ان القولون هيرجعنا لنقطة ورا اللي هي نقطة الأكل، هيرجعنا لنقطة الإخراج، هيرجعنا لنقطة الامتصاص، هيرجعنا الفضلات. كل ده سيكونس أو خطوات ورا بعضها بتسمع لبعضها. يعني لو كلنا كويس هيبقى الامتصاص كويس، هيبقى الإخراج كويس، مش هيبقى فيه انسدادات، مش هيبقى فيه انتفاخات، مش هيبقى فيه غازات. طلع طب ما ده ممكن نطبقه على النظام. احنا منعين البخوليات ليه؟ احنا منعين الورق ليه؟ احنا منعين الدقيق الابيض ليه؟ احنا منعين ده ليه؟ الله الله الله، ده كل ده هيفسر معانا ايه اللي بيحصل على مسار الامعاء ومن اول المعده طبعا. لان حتى من ضمن المشاكل ان المعده ممكن نفسها تنتفخ. يعني ساعات بيحصل حاجه اسمها سيفير ديستنشن في المعده او جاستروباريسيس، يعني شبه شلل في المعده مؤقت خلاص، انتفاخ شديد جدا. ده برضو بيزود ضغط البطن وبيزود الاكل ويقعد فترات طويله ويتخمر ويزود الانتفاخ. الامعاء نفس المشكله، القولون هو المشكله الاكبر لان هو ده منوط بالفضلات والبكتيريا وتريليونات البكتيريا موجوده فيها اللي بتتخمر وتزود الغازات وتزود ضغط البطن. يعني انت عايز تقول ان ضغط البطن ده مهم جدا جدا جدا وهو اللي بيأثر على اعضائنا وعلى شراييننا واوردتنا واعصابنا على لونج تيرم، على المسافه اللي احنا عايشين فيها او على الوقت اللي احنا عايشين فيها بالمرض او بالانتفاخ او بالتضخم ده؟ انت عايز تقول كده؟ ده اللي انا عايز اقوله. احنا شفنا الشكل الاكستريم لما حصل تمدد شديد جدا، شفنا الاحداث اللي احنا بنشوفها بعد 30 40 سنه، شفناها في لحظه، شفناها في يوم، شفناها في يومين، ان العيان ضغط واطي، ان نفسه سريع جدا، ضربات قلبه سريعه جدا، البول قطع، وظائف الكلى اتاثرت، الغده الكظريه متاثره، الاعصاب متاثره، العيان منفوخ جدا، نفسه مش عارف ياخد نفسه خالص. كل ده شفناه في لحظه، احنا بنشوفه ديلي، بيحصل بشكل بسيط او متوسط يوميا. فالتاثير اللي بيحصل ممكن ما يبانش في يوم، ما يبانش في سنه، لكن بعد شويه بتقول الله ده العيان اشتكى من ضغط عالي، او اشتكى من ضغط واطي، او اشتكى مشاكل في الاعصاب، او اشتكى من مشاكل في الكبد، او اشتكى من مشاكل في الكلى. الله، انت ما رجعتش اي حاجه للقولون. طول ده بيحاول يعملها الاستريشنز بقى. ادي ادي السكره من الدكتور ده بيتكلم عليها سنوره السكره كويس والقولون والقولون ضاغط على الاعصاب. الدكتور ده بيشرح احسن مني كتير قوي. انا انا انا حاجه اوضحها لهم بس هي ماشيه ازاي وانت وانت هتحكي. بص بص يا جماعه دلوقتي انت دلوقتي ده ده انت ده ده انت اخر العمود الفقري بتاعك وده الحوض. هو ما بيبقاش كده يعني انت ما بتبقاش واقف كده انت بتبقى واقف كده وظهرك ده ميل كده فالعظمه دي وده في مستوى واحد على فكره. يعني بص امسك كده تعمل بس واحده بص يا باشا العظمه دي اهي ودي اهي فانا ميل كده يعني انا ايوه تلتت كده كويس فانا ايه اللي مريح هنا بقى على العظمتين دول قولوني من يمين وقولوني من شمال يعني انت الحته اهي فانت هنا في هنا في قولون يمين عند الزايده وهنا قولون شمال اللي هو السجمويد ده يا باشا اهو اخر الاف ده بدايه الامعاء الغليظه والقولون اهو وماسك فيه هنا الامعاء الدقيقه وبيمشي ببطنك وينزل تاني هنا ويقوم مسلمني ببتاع خضرة كده اللي هي السجمويد اللي بقالنا ساعه بنشرح عليه دول نايمين هنا. بص يا باشا ايه اللي خارج من هنا بقى بص الاعصاب بص الاعصاب الروتس جذور الاعصاب اهي جذور الاعصاب وهتلف من ورا تعمل العصب العرقي النسا من ورا عصب النسا من ورا بس اللي من قدام انت جبت الروتس والكلام ده بقى كلام كتب دلوقتي اللي هو على فكره اللي انا بقوله ده الكلام اللي بقوله ده بيقولوه دلوقتي مش عصب حائر محدش يقلف انا بقول الاعصاب اللي خارجه من العمود الفقري الاعصاب اللي خارجه من العمود الفقري لو قولونك عمل بالونه او فولفلس زي ما الدكتور تامر حكى وداست على الاعصاب من قدام عرق الناس يسمع ورا يمين وشمال عشان كده ما حدش يقول لي ظهري ايه علاقته بقولي اهو وعلى فكره بعد حبه صغيرين مش انزلاق غضروفي ما قلتش انزلاق ما قلتش انزلاق انا كل ده قلت قولون بس يعني عرق الناس عندك وغضاريفك سليمه وتشتكي وتشتكي وتعيط برجليك ونفس مسار الالتهاب وتقول عرق الناس وتقول انا رجليا فيها حرقان ليه ما انت بتعطل في الحته دي بتقول انا رجليا فيها حرقان ليه ما انا ما عنديش غضروف يقول لك خشونه لا مش خشونه قولون حضرتك داس يمين على العظمه وداس شمال على العظمه فانت عفعص لك هنا وهنا الاعصاب اللي خارجه من ورا ما العصب ده هيطلع من ورا يا باشا في الاخر انت دوست عليه ضغطت العصب موته وضغطت على شرايينه واوردته وموته تاني موته تاني عشان كده انا هقول لسعادتك على حركه تعملها لو جالك تلميل في رجليك ارفع دي كده بايدك ارفع ده السجمويد هتلاقي رجليك بتفك الحركه دي اعملها فك السجمويد بتاعك عضلات بطنك شده دخل ايدك وارفع السجمويد هتفك معاك هيفك معاك الازمه الصدريه كلام العلاج العلاج الطبيعي دلوقتي بقى عارف الكلام ده يعني بقى في ناس بدات تعرف ان القولون ممكن ياثر على طبعا طبعا عارفين الكلام ده وعايز يعملوا الابدومينال مساج حلو بس على فكره هو الابدومينال مساج هو مفيد بس هو مش هيقدر يزق الحاجه عكس هو كده كده بيلعب لكن انت القصه كلها لازم تحزق صح وفي الاكسس الصح يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه احسن حزق حزقك وانت سكوات وانت قاعد سكوات مش وانت قاعد على القعده دي لا طبعا لان انت بتضغط عضلات بطنك اهي كده كده كده كده بيكونتراكت اكتر بيضغط عضلات البطن اكتر والحوض اكتر بيفعص اكتر صح بيفعص صح صح بتساعد والبوبروكتاليس كمان بتفتح أكتر. بتفتح اكتر بالزبط. العضلات اللي هي عامله صمام اللي عامله صمام اشرح انا اشرح احنا ربنا خلق لنا حاجه كده مهمه جدا لو ده قلنا ده المستقيم ففوق المستقيم في عضله مهمه كده اسمها بوبروكتاليس دي هنا كده ده هنا الشرج وهنا المستقيم وعامل القولون طول الوقت عامل كده عامل كده عايز حاجه تانية عايز ايه منديل منديل اهو كويس هنا ده كده الشرج وهنا ده المستقيم وهنا في عضله طول الوقت عامله دوسه عامل دوسه ليه عشان تمنع البراز ينزل دي الانترنسك انترنسك ما لهاش ما لناش تحكم فيها كويس. طيب لما بيحصل الرغبة بقى في الإخراج يحصل إيه؟ يبدأ العضلة دي تريح كده، فيبدأ ريلاكس، فيبدأ البراز ينزل، ويبدأ الشرج يحصل الإخراج والفضلات يحصل. فلو عندنا بقى هنا في سبازم أو ضيق شديد، أو في العضلة دي متشنجة جامد، هيبدأ طول الوقت برضو في مشكلة. صح، هيفضل البراز ما بيخرجش كويس، هيخرج بشكل شرايط. طب بيساعد في القعدة؟ الاكسرسايز بيساعد جدا، والفيزيو ثيرابي بيساعد جدا، وتقوية عضلة البطن بتساعد جدا. والقعدة وانا بعمل حمام السكواتنج بيعملوا ايه بقى؟ ساعات بيحط الكرسي عشان يرفع رجله وهو قاعد. طبعا عايز اعمل حمام بلدي. بس في ناس ما بتقدرش، الاوزان الكبيرة والناس الكبيرة غلطانين دول. ما دولش على النظام. بالظبط. فانت كل ما عضلات البطن ضعيفة، وكل ما ضغط البطن بيضغط اكتر، وهنا سباستيك اكتر، والاخراج مش احسن حاجة، ومازال في فضلات، ومازال. طب انت في الاخر عايز تقول لنا ايه؟ لا استنى، في حاجة تامر هيفوت الريكتوسيل ايوه. لا تامر كان في حتة فكرني بيها النهاردة واحنا بنتكلم في التليفون. قال لي كمية اللي هي البرولابس او التدلي السقوط بعد شويه بقى من كتر الحزق والضغط داخل البطن اللي احنا قاعدين مستهونين بده، بنشوف نسبه كبيره جدا يبدا يحصل، لان عضلات الحوض بتضعف. ما انت قاعد تضغط اجينست حاجه او ضد حاجه، العضلات بتقع منك، فيبدا يحصل سقوط بقى الشرج، وسقوط الرحم، وسقوط المثانه، يبدا يحصل سقوط لان الحوض كله بدا يقع معاك، فتبدا تضغط اجينست حاجه ريدندنت، حاجه مهلهله جدا وضعيفه جدا، والكينك ده بيزيد سبازم بيزيد اكتر في بعض الحالات بيزيد، ويبقى فكه صعب جدا، ويبقى الموضوع اصعب، وبعد شويه يبدا يحصل ايه؟ يبدا حاجه اسمها ريكتوسيل، جزء من القولون يبدا ياخد شكل الجيب. والجيب ده يتملى بقى ابراز، ويضغط اصلا على القولون، وشغلانه يعني هيعمل اكله خراج جانبي، كانه جيب جانبي بقى. او ورم ضاغط وضغط ببراز وقرف، ضغط ببرازه وخلى المسار الطبيعي مقفول. تخيل بقى حضرتك انت بتاكل كل يوم وسموم في بطنك، انت هتبقى سخن يعني ولا بارد؟ اللي بنحكي عليه دكتور ضياء ده يتكون في يوم؟ لا يا باشا، ده اسابيع بقى. طب بسبب ضغط البطن ولا بسبب ضغط البطن؟ ضغط البطن اول حاجه خالص. طيب كويس قوي. يعني احنا اللي بنقول وعينيه يا باشا، على فكره الراجل ده هتلاقي عينيه عنده مشكله في الشبكيه وفي العصب البصري، هو ضغوط متتاليه والضغط بتاع دماغه. دلوقتي حضرتك بقت عباره عن ايه؟ مصداع. ايوه ليه؟ زمان الناس بيقول لك اللي عنده امساك شديد بيجي له صداع. هي ايه؟ ما ايه؟ ما تردوا علينا. وبيحس ان عينيه هتطلع بره. بالظبط. عينيه بيقول لك عينيه هتطلع من راسي وهتطلع من وشي. بالزبط. يا باشا عندك حق. بالزبط. الصداع هيفرتك دماغك وماشي دقه مع قلبك، صح؟ وبعدين انت لما تيجي تاخد يعني هيستوري من الناس، هتكتشف ان غالبيه العظمى تقريبا من الناس بتشتكي من امساك وهي ما تعرفش. واجي اقول للست في التلفزيون الشبكيه اقول لها الامساك، تقول لي ايه علاقه القولون بالله؟ انا مش فاهم. احنا بنرد، عايز انا ارد عليكي في ايه؟ ما احنا بنرد بقى اهو، ليه القولون مهم؟ ليه ضغط البطن مهم؟ طيب هتقول لي بس احنا الكلام ده ما سمعناهوش قبل كده يا دكتور ضياء، وانت جاي بدين جديد والكلام ده وبتاع. طب يعني لو سمعناها لكم من حد تاني، يعني لو سمعناها لكم من حد تاني هتامنوا؟ الدكاتره اللي سمعانا لو جبنا لكم بيبر او استادي، ده مش استادي يا باشا، انا كل كلمه قلتها لقيت عندهم كتير بيبرز كتيره جدا. يعني كلمه فولفرس اللي قالها دكتور تامر قالوها، بس ما حدش خرج منها بمعلومه. بالظبط. هو قال انا لقيت كذا يا جماعه، فلقيت فيه ضغط عالي في البطن، او لقيت فيه فولفرس، لكن ما خرجش بمعلومه، لان العيان جاله متدهول، ضغطه واطي ونبضه بيجري. شاف بقى العلامات اللي احنا بنقول عليها، شافها لان الحاله شديده واكستريم جدا، فشاف كل الحاجات اللي احنا بنقول ممكن تحصل على مدى بعيد، شافها عليها. نصا قالها حصل عين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب الله، خرج بايه بقى من المعلومه دي؟ ما خرجش بحاجه، وقال لك كيس ريبورت يا جماعه، ضغط البطن والفولفلس ده حاجه مهمه وبيأثر على بقيه الجسم، ممكن يجيب اعراض انت مش مصدقها. سعيده بتقول الدكتور تامر الباشا شجعني انه ظهر معاك اكثر من مره، هو انا يا بنتي مهدد بالقتل؟ بارك الله فيك. يعني شجاع لي انا مهدد بالقتل يا استاذه سعيده؟ ليه يا ماما؟ ما انا كويس اهو، وبيرش معايا برفان وقاعدين مروقين وبنشرب سجاير وما بنعملش حاجه يعني. الحمد لله. رامي الفايدي اهو، الرامي ده انا عايز اشوفه، ما شفتوش ولا بيقول لك بذاكر من محاضراته بس. عشان ما سمعتش وانا بذاكر ده الامتياز ولا بطن؟ ده بطن يا عم، ده قدنا والله العظيم. رامي انا عايز اشوفك. ده كان من الصف التاني بقى معانا من زمان ده بقولك بقولك بذاكر مع حضرتك بس مع انه متصور مع ناس ما بحبهم بس مش مشكله مش مشكله هنسامحك هيمورايت بص الناس عملت الكلمات هيمورايت طبعا ضغط الباب تاني العيال بواسير بواسير شرخ تدلي او سقوط والشرخ جاب دم يا جماعه ما تنسوش فاينل ساينس ضغط كل المشاكل ضغط الفيستولات يا باشا ما الفيستولات بايلو بايلونيدال والفيستولات بقى طبعا بتاعت التراكات اصلا دخلوا التراكات بقى بالظبط دخلوا في حته يا جماعه كل ده بريشر كل ده بريشر ليه العيانين دول بيتحسنوا ليه العيان بتاع البواسير والشرخ بيتحسن ايوه ليه بيتحسن مع النظام ليه بيتحسن مع النظام عمره عشان ضغط البطن خفيف الضغط البريشر اللي ضاغط وعامل احتقان في الحوض وعامل احتقان في الاورده بتاعه المستقيم بدا يخف فبدا تترفع تاني البواسير وبدا الشروخ تقفل لان البلاد سبلاي او الدم الواصل اتحسن فالدنيا بتتحسن بس موضوع سو سيمبل انا انا انا انا هخرجكم من المود ده كنت من كام يوم كنت بجيب طلب وبعدين في كلب جه فطبطبت عليه اتلم عليا خمس ست كلاب وبعدين حبيت اكلهم يعني فلقيت في كشك بيبيع كبده وسجق فروحت اشتريت طبق كبده وسجق والله يا ايمان حصل وبعدين اسلام بقولك اسلام خليك بقولك انا اسلام فاكرني اسلام ازيك يا اسلام فاكرك طبعا طبعا وبعدين بعد ما جبت الطبق شلت الفين وبتاعه وبعدين جيت احطهم للكلاب افتكرت لقيت فيها الفلفل اللي هو الحراق ده واكيد فيهم شطه وفيهم يعني فلفل اسود فقلت انا هسم الكلب كده يعني انا كده انا هسم الكلب فقمت شايل الطبق ورجعته للراجل تاني وانا ماشي عمال افكر شكرا يا رامي شكرا يا هاني هاني فايق انا عايز اشوفك يا هاني برضه احنا يا جماعه بنجمع بعضنا اهو انا قاعد فاضي ما ورياش حاجه اللي عايز يشوفني انا موجود خلاص فعرفت ان احنا سممنا الحيوانات اللي حوالينا يعني حتى حضرتك وانا انا مش عارف اكل الكلاب دي ولا عارف انا اكل ايه ولا انتوا عارفين تاكلوا ظهر الفساد في البر والبحر مشكلتنا ان الناس مش قادره تفهم ان تعب بطنه ده يخلي سكره عالي عادي عادي لانه بيحميك السكر طلع ينقذك انت عندك مجاعه في دماغ حضرتك مجاعه بتقول عايزين بتويتر تشتغل عبد المنعم ازيك محمد عبد المنعم برضو ده حبيبنا بس مش عارف هو هنا انا في مصر ولا بره عبد المنعم انت في مصر ولا بره عبد المنعم يكلمونا بقى يكلمونا نتواصل يا جماعه اللي قلقان يتواصل معايا اتواصلوا مع تامر يعني الدكاتره اللي قلقانه هتتواصل معايا يعني شايفين في عائق بتسلمنا انت بتسلمنا كده لا انا بتكلم على مش على الهيئات والجهات لا انا بتكلم على الاطباء اللي عايزين يتواصلوا معايا وشايفين ان انا شخصيه طف وفظ مثلا وشايفين دكتور تامر خلوق زي ما انتم شايفين يعني وراجل بشوش بيضحك على طول فيعني يتواصل مع تامر انا ما عنديش مشكله واحنا يا باشا انا عامل كورسات الدكاتره لازم الدكاتره اللي بيحبوني الرصاصه لا تزال في الشرخ عندك حق يا استاذ محمود كل بقى الشرخ شرخ يلم ايوه الشرخ ده شيء مؤلم خاصه في البرد ده كفايه عليك الشطاف يا باشا الشطاف يعمل سبازم ده يقفل لك اي سفنكتر يعني من يعمل الشطاف مثلا الناس متخيله ان الشطاف ده عادي انا ما ده ما ده امساك ما ده امساك ده بحدد ده بيعمل اكنه ميني حقنه شرجيه بالظبط وبيبوظ الصمام اللي جواني والبراني والاثنين بيبوظ والله والله بيضعف ما انت ما انت انت طول الوقت تستهلكه طول الوقت بتاخد حقنه شرجيه انت عيشتك يعني عيشتك كلها جميله عيشتك صعبه دكتور هيبقى صلاح ازاي حضرتك دكتور الباز هو اللي اقنعك دكتور هيبقى لا لا مفيش حاجه مفيش حد اقتنع بالنظام عن طريق انا مش فاهم لا يا جماعه لا الدكتور ده الدكتور ده هو الاصل هو انا مش فاهم يعني انا اجيب الدين يا جماعه انتوا بتطلعوا دين ما تدونيش بدايه يا ابو سيدي هو مش كده يعني انا مش هجيب الدين انا مش هجيب الدين انا بقنعه من زمان كفرون انا بقى هو مش كده لا لا لا لا لا بص مش عايزين نزعل الدكتور ده انا اعصابي لا هو الاصل يا جماعه انت بتهزر يا جماعه ما بعدين ها وبعدين مش معقول كده يعني الموضوع خرج الموضوع خرج احنا كلنا تابعين كلنا تابعين الموضوع خرج بالشكل كلنا تابعين كلنا تابعين الموضوع كده ده مش صح ارحموني هيطرد دلوقتي لا عيب بقول لك هو دكتور بيقعد مستفز بالزاف طب يا جماعه من نوعين حضرتك اقول لك سعادتك على حاجه انا بكسب معاركي بالاستفزاز بالمناسبه يعني انا طول عمري بكسب المعارك بتاعتي بالاستفزاز. يا جماعه هو الفايتنج ده في حد ذاته عايش شخصيه زي ترضي انت يعني الفايتنج العنيف ده يعني انت حضرتك الناس ما اقدرش افايت زيه. ما سيبنا ارغي يا باشا، لو التوست بالمربى مش عاجبك ما سيبنا نهري يعني ما الناس كلها هرت يعني قالوا كارنيفور وقالوا فيجي وقالوا. عايز اسال سؤال للناس صحيح، الناس اللي تبعك مثلا الكيتو دايت حد يعرف مين اللي عامله؟ ما اعرفش مين يا جماعه اللي عامل كيتو دايت؟ ما حدش ولا حد سأل ولا حد لا يعني اتبعوه المفو. اول دايت اتعمل في التاريخ كان عامله حنوتي. اول واحد كتب دايت ما هو من كتر بسم الله ما شاء الله ما شاف ميتين بقى من المحروقه قام كاتب دايت. تخيل انت بقى يا بني ادم منك ليه هتسلم دماغك لحنوتيه واحد ورا الثاني؟ لا انا بسال سؤال يا دكتور دلوقتي الكيتو دايت لحد سال ولا اضرره ولا بس داني حاجه وتاني حاجه محدش ناقشه يعني محدش جابه قال له تعالى بقى انت ورينا انت عملت ايه ما نعرفوش والناس مشيت وراه وناس لحد دلوقتي لسه ماشيه وراه خلاص لكن انا جيت اتكلم قال لك لا وبيتكلم ساينتفك بي لا يعني استنى بقى يبقى انا معايا الحق يا باشا استنى طالما انا كلامي يعني طالما كلامي عمل دوشه وكلامي ضايق ناس وحرك حاجه يبقى انت يا باشا انا كلام حق مش مختلف مش بره الصندوق يعني مش هيجي حد بعد شويه يقول لك انا جوه الصندوق او انا او الصندوق لا لا لا يا باشا مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده مفيش صندوق تاني احنا خرجنا من الصندوق ودخلنا الصندوق الحقيقي فما فيش كلام هيجي جديد وبره الصندوق ده احنا بنحاول نعالج اثار 120 سنه سبقت بشكل علمي مش بنقول في شويه اكل هم اللي حلو. اللي بيتكلم على الدواء انا هعيد كلمه رقم 1000 انا كان عندي 10 سنين كان الصيدليه فيها 15 دواء والباقي تركيب كنت بتعالج وانا طفل عند دكتور اسمه محمود شفيق خلاص الله يرحمه انت عارفه؟ لا سجد مات يعني. ما اعرفش مات ولا لا هو كان عايش لحد قريب عالج عبد الله ابني على فكره والله العظيم يعني عبد الله كان عنده حساسيه على صدره وما اتولد من اكل دقيق برضه وانت اصريت عليه برضه لا ورحت له بقى ما هو ابويا الله يرحمه كان معودني فرحت الراجل لسه شغال بالتركيب لحد مثلا عبد الله كان عنده 4 سنين تركيب دواء الصيدليه بص واحد بيقول لك الدكتور تامر بتاع ايه النقابه ماشي ميرسي ميرسي لذوقك يا استاذ زغلط القصة اللي كنا بنحكي بنقول ايه؟ بقول لك انا حضرت صيدلية فيها 15 دواء والباقي تركيب، النهارده الصيدلية الواحدة الواحدة فيها 35,000 دواء للضغط بس. اكتي بريسو اكتي بريس ديو ايزا بريسو والكا بريسو والتي بريس وهديك ده بقى دواء ضغط بس عشان احمي الكلية. سمعت الكلام ده؟ يا باشا انا بقول لحضرتك ده ايه؟ حرام عليك دلوقتي يا دكتور ده الكلام اللي احنا بنقوله لما يطلع من ورقه علميه الناس كده انهي واحد هتعتبر خلي بالك كلامنا كتير لا اخر كلام على ضغط البطن اللي محدش سبق واتكلم عليه ولا السجمويد ولا السجمويد ولا اللي انا حكيته دلوقتي ولا حكيته حد ولا جاي اصلع عصايتك لو ولا احتقان حتى العمود الارتفاع الشوكي محدش اتكلم عليه محدش اتكلم على ده يا باشا بس قالوا عليه كفايندنج شافوها في عيان عنده فولفلس او عنده انسداد شديد في الامعاء حلو قوي انا عايز اشوف بس البث هنا شغال ولا البث شغال البث شغال يا جماعه دكتور رامي على نظامك يا دكتور دكتور رامي مين دكتور رامي دكتور رامي فايد ايوه دكتور رامي أيوة. تمام يا جماعه احنا مش واحد ولا اتنين احنا كتير والفكره انتشرت بمعنى ايه؟ يعني خلاص بقى ليها ناس متبنيينها، بقى في ناس عارفينها، بقى في ناس ماشيين عليها، في ناس خفت عليها اصلا من امراض مستعصيه على حد وصفه. ما فيش انا ما شفتش امراض جينيه وراثيه غير حاجه واحده مثلا اللي هي انيميا الفول، ودي سهله لان انا ما باكلش فول اصلا، فما عنديش مشكله. لكن مرض جيني يعني ورثه من ابويا؟ لا اشوف يعني ما بصبع واحد مثلا ما اعرفش. لا ما شفتهاش ومش عارفها ولا مقتنع بجاك تو ميوتيشن والهاكس. طب هو بيقول لك ان في ناس مولوده بامراض يعني طفل مولود خلاص بقى يا باشا بقى هو عنده بقى مشكله من جول يعني خلاص بقى يا باشا ما هو ربنا خلقه كده اوتوزومال بقى في مشكله اوتوزومال هو مخلوق بديفكت خلي بالك الديفكتات دي زادت برضه الاكل امه يعني شفت انت الولد اللي حاطط الست اللي حاطط لها سونار ما شافوش البيبي من الجهاز ما شافوش البيبي. طيب نرجع تاني اللي مرجعنا نقول ايه طب الكلام ده اللي هو مكتوب في كيس ستادي او في بيبر او في بحث علمي خلاص والناس شافته هتصدقه عشان هو مكتوب في بحث علمي وتقول اه صح ده اتقال كذا كذا كذا. يعني احنا ما ينفعش نصدق ولازم يبقى في بحث علمي. انا طبعا مش بدعو ان الموضوع يبقى بهذر بس احنا كان صعب عليا اعمل بحث علمي لسبب بس دلوقتي ما ينفعش حضرتك تيجي تقول لي تعال اعمل بحث وقدمه للمعرض اللي انت بتهده صح مش هيدوا مش هيرضوا يخلونا نعمل حاجه. بس احنا لو جبنا ابحاث شبه اللي احنا بنقوله لا هو يدعم يا باشا طبعا يدعم هيدعم كلامنا. اسال حضرتك سؤال لو اي واحد من الناس اللي قاعده بتتفرج كتب على جوجل تي بي ايز شرطه اوتو اميون ديزيز هلاقي 16000 دراسه طبعا حلو الكلام كويس ها بي بي ايز بلس فيتامين دي ديفيشنسي فيتامين دي ديفيشنسي بلس كو اكزيستنج ديبليتينج ديزيز زي السكر زي الكانسر هتلاقي يا باشا طب الكلام ده بيدعم كلامنا بالظبط لا بس بالتفنيده اللي احنا بنحكي عليها لا حته هنلاقي هي دلوقتي العبقريه فين بقى ان احنا الدكتور ده قدر يعمل انتجريشن لكل ده ويبلورها في نظريه كامله ويسهل تطبيقها في الاخر. هي مش نظريه في الاخر ما ينفعش نطبقها لا احنا ممكن نطبقها وفندها وشرحها ستيب باي ستيب. فاحنا النهارده دكتور ده في ستادي هيحطها لكم هيحطها على الصفحه هو بعتها لي النهارده الصبح قال لي اقراها كويس جدا وتعالى اتكلم فيها. ده مش نفس الكلام بتاعنا؟ قلت له نفس الكلام بتاعنا بالظبط. قال لي اهو مكتوبه ادي بيبر اهي موجود فيها وادي الكيس ستادي اهيت اقراها مفنده. الراجل كاتب تفصيلي تقريبا انا بقول له في الاخر بقول له هو يعرفك انت الراجل ده تعرفك يا والله صح انت بعت لي كده صح قلت له يعرفك انا عايز اقول لك الراجل بيحكي تقريبا كل كلمه هو بيقولها احنا شفنا كذا وشفنا كذا وشفنا كذا وشفنا كذا هو عاملها ككيس ستادي. يعني ايه كلمه كيس ستادي؟ يعني تقرير لحاله عيان هو شافها ما حدش بقى بص ما بيند بقى الكلام ان الكلام ده ممكن يحصل على الشورت تيرم على المدى القصير وعلى المدى الطويل اللي احنا كلنا عايشينه. فهي دي النقطه اللي احنا جايين نتكلم فيها النهارده. الناس اللي بتتريق علينا يقول لك قولون ومش عارفه ايه اعملوا قولون يا كذا كذا كذا قولون. لا الكلام علمي جدا الكلام مفند جدا الكلام ليه بعد قوي جدا الكلام زي ما انا قلت مسمع في النظام في الاخر. النظام في الاخر انت عباره عن كائن صائم يعني ما عندكش فضلات كتير بتاكل اكل فضلاته قليله. دكتور ده ممكن نقول على النظام الطيبات لو ريزيديو دايت لا ممكن نقول عليه روزي دايت لو ريزيديو دايت يعني اكل قليل الفضلات بسيط جدا يكفي جوعك وقليل الفضلات ما يكونش كتير عشان ما يبقاش الانتجن كتير بالظبط بالظبط. حاجه كنا غافلينها زمان ايام ما بدانا اللي هي وجود سموم صريحه زي الاورجانوفوسفورس دي كدواء انت اكيد يا باشا اتوبينو لا ده اتيدوت ده الاتيدوت بتاع الاتوبين اتوبين قولتك لو لبس جلد ايوه طبعا طبعا طبعا. واللي بتاعت حبه الغله دي هي الفوسفين دي ولا الفوسفين دي طبعا قاتله جدا طبعا. ومش عارف سمعت ان هم بيرشوا بيها التمر بيحطوا حبوب التبخير جوه الصوامع ايوه بالظبط عشان تمنعها من التلوث وهايلي توكسيك هايلي بويزنس هايلي بويزنس بالظبط. بقول لك ايه انا ينفع اخد تليفونك اعمل عليك ولا معلق اوكي سامع وعادي بس التليفون اللي احنا بعتين عليه الاستوديو عشان انا هعلقها على التليفون ده انا هجيب لك الاستوديو انا هعمل بس على هناك لو انت هتطلع فين انا هلنك هلنك على التليفون طيب كويس. فالاستادي دي هتنزل وطبعا المختصين يا ريت يقروها خلاص الاطباء يسمعوا كلامنا ويفندوه وشوفوا هل الكلام ده منطقي اللي احنا بنقوله موجود في الكيس استادي دي. بيبر من ضمن بيبرز كتيره ممكن تتعرض وممكن نتناقش فيها يعني الموضوع لو في نطاق البيبر زي بص هتلف التليفون التليفونات دي هلفها انت بقى تشرح للناس عليها يعني عايز تقف هنا اشرح وزقها بقى بصبعك ماشي. بصوا يا جماعه انا دي كده طب استنى انا هعمل كده هعمل كده وبعدين هقلبها تعالى بقى انت هتعمل هنا انا هقلب الصوره كده ايوه ودي هتتقلب كده بصوا اهي الدراسه اهي بيتكلم على حاجه اسمها انا هكبر بس شويه كده دي بيتكلم على ضغط البطن وعلى الالتواء اللي حاصل بالظبط هي اشتغلت بس المويل فولفس يعني الالتواء التواء في السيجمويد بقى اللي احنا قلنا عليه، اللي احنا حكينا عليه من شويه، اللي هو راكب على عظمتين بقى بالظبط، اللي هو الجزء اللي فوق المستقيم على طول، هو واخد شكل حرف اس كده، فممكن يلتوي كويس. طيب الدراسه دي بتتكلم على عشان خلاص احنا ما بنعملش كلام علمي، وادي الكلام العلمي الراجل بيفند جدا، باول كلمه بيقولها، اول كلمه بيقولها ان ضغط البطن الطبيعي بيتكون من رينج من 0 ل 5. زيرو، اسمع كلمه زيرو، زيرو ضغط بطنك المفروض يكون زيرو اللي بيتمتر كويس. وبعدين قال ان الاستاذ اللي بيقول بعيد قوي مش مهم حضرتك، هي الدراسه قدام ساعتك، خش حضرتك اتفرج عليها هتحطها. بنحاول نشرح، بنحاول نشرح يعني، ما تصعبهاش عليا والنبي يا استاذ مها لله. وبعدين الراجل بيقول لك ضغط البطن من 0 ل 5 لو وصل اكتر من 20 بيعمل اورجنز فانكشن، يعني بيأثر على كل الاعضاء وظيفيا بتبوظ، وظيفيا بتبوظ بالظبط كويس. وبعدين هو قاعد يشرح بقى بيتكلم على زق يا باشا، هتلاقي انت قدام تحت الكيس ريبورت تحت، زق زق بصباعك، ايوه زق كمان، هتلاقي الانترودكشن بيتكلم هو برضه على ضغط البطن وعلى السوبيريور فينا كافا، كيس برزنتيشن اهي، الكيس اهي دي كيس، كيس حالة. دي كيس حصلت معاه، هو مش مش بيقلل، هو حالة واحد عنده 66 سنه رايح للطوارئ. لا صوتك واضح، صوته واضح، شغال شغال، صوته شغال كويس. بيحكوا بقى عن قصه، بيقول لك ان في واحد 66 سنه راجل راح للطوارئ وبعدين حاولوا ينقذوه، ف كان داخل في كارديك اريست يعني توقف في القلب وكولابس، يعني حصل له بيعملوا له انعاش دلوقتي. فبعدين جاي الراجل بيقول لك ان بطنه في الم شديد وبيسوق جدا والامساك شديد جدا جدا جدا، بقى له اربع ايام امساك خلاص، والعين ما طلبش المساعده. وبعدين بدا يقولوا ان في تضخم او ديستنشن كبير جدا في البطن. شفت ماشي ازاي، النفس كمان مكروش جدا خلاص، بقى له يوم فور وان داي يعني كولابسد ات هوم، يعني الراجل ده وقع خلاص. كان على ايه بقى ادويه؟ ادويه بقى بياخد ادويه اتروفاستاتين، كان عنده جلطه وضغط عالي. ايوه عالي خلاص، اتروفاستاتين ستاتس، وعنده هيستوري من جلطه، وعنده جلطه قبل كده في المخ كويس. وبعدين العيان ده حطوا له انبوبه خلاص، يعني العيان ده كولابس، يعني الراجل ده داخل مغمى عليه يا جماعه، راجل مغمى عليه، هما هيفكروا ازاي وهيمشوا معاه ازاي؟ هيمشوا معاه ازاي؟ كويس؟ القلب ضرباته قلت 54 وضغطه واطي 70 50 ضغط واطي اهو، ونفخ وضغط ونفس نفسه عالي 20، والاكسجين بيقع كويس 49%. والقلب بقى بيتكلموا على حاجات طبيه شويه عشان افوت فيها. زق يا باشا، هو ابدومينال ديستنشن، اقرا الحته دي كويس. هي هاد ابدومينال ديستنشن، باول ساوند وير ابسنت، يعني اصوات البطن عندنا حاجه بنحط السماعه على البطن العين عرفت اصوات وقف، يعني بطن متوقف كويس. طيب والعين دخل في حموضه شديده ودخل في مشاكل اكيوت رينال فيلر، ها يعني سموه فشل كلوي، سموه اسمع يبقى بص اسيدوزيس دي يعني عنده حموضه في الدم، واسمها لاكتيك يعني مش ديكي ايه، يعني ابو سكر لما يبقى سكره عالي ومعاه اسيدوزيس ما تقوليش ده غيبوبه سكر، ده اسمه ميتابوليك اسيدوزيس لاكتيك اسيدوزيس، اللي هي مشكلتها الاصليه ضعف الترويه وضعف تغذيه الانسجه، فيحصل منها لاكتيك اسيدوز، مش ما تقولش ديكي ايه تاني، انت ما تقدرش تثبت ان الاسيدول هو اللي عامل الاسيدوزس، الاسيدوزس كلها لاكتيك. انت ذاكرت ايه؟ ماشي، وهتلاقي التروبولين بتاعه ايه بقى يا باشا هنا؟ استنى لا استحاله تروبولين اهو، السكر بتاعه 180 ها، والتروبولين قال لك نيجاتيف ارتيريال جازز بي اتش اي اسيدوزيك، ومحوش كربون دايوكسيد، محاول ثاني اكسيد الكربون، وعنده لوكوسايتوزس كرات الدم البيضاء عاليه. عايزين تاني يا باشا، عايزين تاني حضرتك بقى بتدور على ايه؟ لسه حاله التهاب حاده، وفي بكتيريا في الدم، وفي كرات دم بيضاء عاليه، ها وسخن العيان بالظبط، وواقع من طوله 70 50 وبطنه منفوخه في نقطه، وظائف الكلى بتعلى، وظائف الكلى بتعلى اهي اهي بتعلى اهي مع البطن اهي اهي خلاص. كمل يا باشا، كمل يا باشا، وريهم البطن عامله ازاي من تحت يا باشا. بدا يقول لك ان في طبعا ارتفاع جامد جدا كويس، عايز اوريك بقى طبعا التضخم الرهيب ده، السواد اللي انت شايفه ده كله عباره عن سيجمويد متضخم جدا جدا جدا كويس. الاشعه هنا المقطعيه يمكن فاضحه شويه، ده كله قولون. قولون منفوخ يا باشا السواد ده كله. بصوا ازاي دايس على ايه بقى ورا يا باشا؟ الكليه فين يا باشا والنبي؟ مش الكليه اللي ورا اللي هناك اهي متداس عليها جنب. بص يا باشا وادي الكبد اهوت خلاص متداس عليه يا باشا. والنخاع الشوكي بتاع حضرتك محتقن باشا. انا دايس على دايس على الشرايين. شايف انك كل شايف العقده الرئيسيه بتاعت الجسم الرئيسيه بس الترويه الرئيسيه والدم الراجع كله مضغوط عليه متداس عليه. فقال لك الضغط واطي ليه؟ قال لك بس الدم مش راجع. طب كويس كلام بقى كله علمي شويه واداله مش عارفه محلول واداله ادويه ترفع الضغط باشا. باشا هو هنا الراجل ده بص ديوريك سيرجري علاء وعنده جانجرينس سيجمال. جايبين الصوره بقى نوريهم يعني ايه؟ يعني هم بيفتحوا بطنه لقوا السيجمال بتاعه بقى جانجرينس يعني بقى فيه غرغرينه في بطنه. غرغرينه عفن. شفت يا باشا الكلمه بطنه قد ايه بقى؟ شايف السيجمال بتاعه بقى قد ايه؟ ده مش طبيعي. ده مش شكل طبيعي. ده شكل سيجمال استرتش قد ايه؟ ده انا هوريك فيديو دلوقتي حلوه قوي للسيجمال شكله عامل ازاي في الاصل. بس انا عايز اوريهم ده. ده ممكن يكون بطنك فيها دلوقتي ده او اقل من صب كلينيك انا فيها اقل من كده يعني منفوخ بس مش مزريش الدرجه نازل يا باشا تحت بعد اذنك كمان انزل بص يا باشا انزل بعد الدسكشن بص هنا قال عليها ايه دي تورشن لفت سيجمال تورشن تورشن يعني زي البندوله ملف حوالين نفسه ولكن الخصيه بتاعته حصل فيها تورشن الخصيه حصل فيها ايه تورشن يعني ايه اتلوت واتفعصت ماتت انزل كله انزل يا باشا انزل هو عايز بس اشوف في الاخر هو ايه كونكلوجن هو عايز يقول لا بس بيفسر نفس كلامنا اهو كان ده فريم اهو بص اهو بورد بريشر اهو ده فريم اهي اليوز فينا سيتين اهو اهي يا باشا بص اهي ده فريم طلع لفوق اللايف فوليوم قال انكريز بيك بريشر هايبر كاربيا كومبريشن اوف بوث فينا فينز اسمع الكلمه دي الوريدين بتوع الكليه اتقفلوا فالكورتيزون مش عارف يطلع ولا عارف انا افضي الكلمه فكرتها فيها العادي وكورتيزونك يوقع عادي فكرتها يسمينها ريلاتيف ادرينال انسفشنس السوبر رينال او الكظريه ما بتطلعش كورتيزون دلوقتي مش عارف اتحبست انت قافل عليها الفين فانا محتقن مين محتقن كل جسمك محتقن طالما بطل محتقن انت يا باشا اسمها اكيوت كومبارتمنتال سيندروم الكلام ده كلام علمي مش احنا بنهجس مربى وقشطه وعبط انزل يا باشا تحت السيجمال تورك بس يا باشا اهي جنجرين اهي ان دي كوز ديس كومبليكيشن بس احنا مش عارفين بقى ايه اهو انت في زايكل ابدومنال عن طريق الاسطات انزل يا باشا تحت كمان اخر واحده مش عارفين لك هتغير بس الكونكلوجن بقى كده فعلا بقى اهي الكونكلوجن ازاي شوف بقى الكونكلوجن بيتكلموا في ايه ديفلوب في الادرلي في الكبار بيد نيو سايكاتريك مجانين بقى يقول لك اصل دول مجانين فاهم نيو سايكاتريك اهو ها انسيزيوس اونسيز فايسيدوس ميكس بيشن بريزنت 3 4 دايز افتر ذا ستار يعني 3 4 ايام يا باشا انت بتتسد وتتقفل وتبقى جنجرين في 3 4 ايام بيرفوريشن ديفلوب اي سي اس اي سي اس الترم اللي اعتمدناه خلاص خلاص سيجمويد اكيوت كومبارتمنتال سيندروم ضغط البطن ضغط البطن اللي احنا بقالنا شهور بقى ولا سنين بنحفر في امه الموضوع يعني. دوست وعسل استنى بس يا باشا خليك واقف انا هعرض لك حاجه ثانيه اهي انا هوريك الحته بتاعت السجمويد بس يا رب دي او تعالى اقعد ثانيه اقعد ثانيه كلمه باشا الناس انا بس انا خليك انت تكلمه من اللي انا هقلب الكاميرا وبتاع معلش الكلام النهارده يبدو تقيل شويه على الكرسي ده اتكلمت شويه بس يعني مهم جدا لان كان النقد دايما بيتقال ايه سكر بقى وقولون وحاجات جميله طب ايه رايكم في الاستادي ايه رايكم في الكلام نفس الكلام ولا مختلف نفس الفايندنجز ولا مختلف ها حد يرد علينا حد يقول لنا ايه رايه انا الناس على اليوتيوب بقى شايفين يا جماعه انتوا واضح ليكم الكلام البراز ما فيه مشكله في فيو مش فاهم انا بيقولوا ايه الكلام بقى واضح ولا ايه ولا صوت مش موجود بص انا دي مش عارفه ازاي اعمل هنا انا هبعتها لك دي بص اقول لك على حاجه انا هقلب دي وتعالى انت هنا هقلبها لحد ما ابعت لك دي على الواتساب بتاعك واعرضها من عندك لان انا الموبايل ده اقلب بقى يا باشا كده واقلب كده الصوره عليك صح ايوه فا يعني اظن انا عارف الموضوع كلام تقيل شويه يبدو بس احنا حبينا توضحها دلوقتي مش هتبان اه هم خلاص هم وصلت الفكره، اظن ان الفكره وصلت. طيب والسؤال اللي انت سالته بتاع السكر عشان ننساه، اه السكر طول ما هو عالي انت محتاج. انا سالت الدكتور ده اول ما جيت قلت له في سؤال ملح جدا عايز اسالك عليه، قال لي ايه؟ قلت له دلوقتي السكر لو فاضل عالي طول الوقت مش ده معناها ان في ستريس موجود؟ قال لي اه معناها ان في ستريس في الجسم موجود طول الوقت. قلت له كويس، طيب لو الاستريس ده فكناه السكر ينزل؟ قال لي اه ينزل ساعتها. قال لي السكر ينزل على طول فوق. اول ضغط البطن يوطى، اول ضغط البطن يوطى، الاستريس الموجود اللي موجود واتيفر هو فين، الانفكشن الموجود اتصلح، الانفلاميشن اتصلح، خلاص السكر ينزل على طول. قلت له طيب عشان برضو في مفاهيم غلط عند الناس ان السكر عند العيانين عالي على طول واحنا مبسوطين واه وخليه عالي. لا هو مش مفروض يبقى عالي على طول، هو المفروض ان السكر ينزل. لازم تحل المشكله دي، في مشكله وانت لازم تحلها، سواء بقى في ستريس، سواء في انفكشن، سواء في انفلاميشن، سواء في تروما، سواء في اي حاجه لازم تتحل عشان السكر ينزل. واهم سبب هو ضغط البطن برضو في الاخر، والسكر بيعلى عشان يوصل. هبعت لك على الواتساب بس، هبعت لك. اعمل ايه بس؟ قول لي اكتب التليفون ده معلوش رقم. اه رقم انا؟ ايوه هبعت لك حاجه على الواتساب هنا اعرضها قبل ما يعني عشان خاطر نرجع. كويس. فبس فاهم سبب برضو ضغط البطن، لما نفك ضغط البطن الدوره الدمويه تلف والسكر بيزيد اكتر عشان يوصل للبيتيوتري او الغده النخاميه اكتر. الجسم بيحتاج الاتش بي اكسس اللي هو البيتيوتري ادرينال اكسس، ده مهم جدا عشان افراز الكورتيزول. الجسم في حالات الاسترس بيحتاج كميه كورتيزول كبيره، والسكر في الدم مش واصل كويس لا للبيتيوتري ولا واصل للادرينال، فالجسم ولا واصل للاعصاب ولا واصل للاعصاب انها تتوصل تجدد. فالجسم بيعمل في حاله دلوقتي ايمرجنسي ان هو بيعلي سكره جدا عشان يقدر يوصل البيتيوتري، يقدر يوصل البرين اللي فيه هايبر برفيوجن قليل بسبب ضغط برضه البطن، فبيحاول يعلي السبلاي، بيعلي التغذيه، بيزود اسيتون، بيزود جلوكوز عشان يقدر يوصل لكل الاعضاء المهمه الفايتال. احنا ليه الدكتور تامر ما بنشوفش الاسيتون عندنا دلوقتي؟ عشان هو بيتاكل بسرعه، عشان هو بيتاكل في الجسم، بيجري بسرعه فبيتاكل دماغي بسرعه وفي الرئه بسرعه، ما اقدرش القطه بسرعه. هتلقطه امتى بقى؟ لو الدم عندك ما لحقش الغاز عليه بسرعه، فالدوره اللي بتلف بسرعه بقى. احنا عندنا بطننا منفوخه، في احتقان، رجليا دم فيها قليل. هنرجع نفس القصه تاني برضو، فكره البطن المنفوخه وفكره الضغط البطن العالي، نفس الفكره انك لو فكيت القصه بتفك معانا حاجات كتير جدا. والله حضرتك قلت لي قبل كده لما كنت في الرعايه اول حاجه بتعملوها للعيان بنوصل دقيقه، وقف اكل، وقف اكل، وقف اكل، فض قولونه، حقنه شرجيه فضها له. كل عيان داخل، كل عيان داخل بيتعمل معاه في اليوم حقنه شرجيه. ده روتين روتين يا باشا، روتين كان عندكم في العين شمس؟ لا يا باشا، هو ساب بروتوكولنا ساب عباد الاوميز او البي بي ايز، وبادي حقنه شرجيه كل يوم مرتين لو العيان ما خرجش، لان انا حاطط في دماغي الكومبارتمنتال ده. اذا اهو موجود من زمان ومفكرين فيه ومعترف بيه ومحدش اتكلم فيه. لما جينا بقى شفناه على بشكل اقل شويه، بحده اقل او بشكل مايلد شويه، الناس اعترضت، قالت لك قولون ايه وهبل ايه والكلام. يا جماعه احنا بنشوفه كل يوم، بشوف الامساك كل يوم، بشوف مشاكل القولون كل يوم، بشوف سقوط الحوض كل يوم، وناس كتير بتشتكي وفاكره ان ده طبيعي، وفاكره ان ده اصل ده شويه انتفاخ، ده شويه غازات، ده اصل انا اكلت اكله تقيله شويه، اصل الاكله كانت كبسه على نفسي. اصل مبررات بقت تقريبا الناس بتفتكرها طبيعيه وبتفتكرها انها ما بتعملش مشاكل. احنا دلوقتي جينا قلنا فككنا القصه دي كلها وقلنا 1 2 3 والحل 1 2 3. هل احنا بقى اجرمنا لما قلنا الكلام ده؟ هل ده احنا نلام؟ هل لما نيجي نتكلم في العلم ونيجي نعرض بالشكل ده المفروض مش الناس تقف معانا، الدكاتره تقف معانا تقول اه والله في راي، طب انا عندي راي تاني، طب تعالى نتناقش، تعالى نتكلم، تعالى قول لنا رايك، طب ما انا جايز تقول لي رايي يبقى كويس جدا استفيد منه. يعني في الاخر النقاشات العلميه انا عارف ان ممكن نكون صدعناكم بيها، بس دي المفروض كان مجالها اللي انا اتكلمت فيه اخر لايف مع دكتور ضياء، المجتمع الطبي كان هو ده الموضوع. هو ليه اليوتيوب فاصل؟ هو ليه بيقولوا لي اليوتيوب فاصل؟ انا مش فاهم هو في ايه يا جماعه. طب اقفل وافتح تاني؟ ممكن اقفل وافتح تاني؟ ممكن اقفل وافتح تاني؟ معلش انا اسف. اليوتيوب ايوه اقفل وافتح. لا كده اصل هو بيقع صوت دكتور ضياء بعيد. اوكي. لا انا صوتي كويس مش بعيد ولا انا صوتي واضح مش كده؟ انا صوتي حلو. الله نعيش. خلاص خلاص خلاص شغلنا اليوتيوب شغال اليوتيوب. طيب مفروض. عايز اتكلم شويه عن الحالات بتاعتي. ايوه انا عايز اتكلم عن الحالات بتاعتي. طيب واحد نهى بتقول لك ان بي او. ايوه صح يا نهى ان بي او. انا يعني هحكي انا شفت حالات يعني عشان الناس بتقول لي انت ليه متابع الطيبات لسه ما جمعش. كمل انت. لا كمل على. طيب ليه الناس بتقول لي انت ليه ماشي؟ قلت لهم لان انا نتائج بتظهر سريعه جدا. فانا مثلا هحكي شويه حالات عندي. انا من اسبوعين انا من اسبوعين جالي حاله عيانة عندها أزمة، عندها أزمة صدرية شديدة جدا، حساسية شديدة جدا على الصدر، على الصدر شديدة جدا جدا جدا. ومبعوتالي إن خلاص هم فشلوا في كل العلاجات الصدرية، والعيانة راح تاخد علاج بيولوجي بس عندها مشكلة في معدتها كبيرة، وخايفين إن تتدهور مع العلاج البيولوجي خلاص. فهي جايالي بتحويل من مستشفى أو من طبيب، بيقول لي بفضلك بس عالج معدتها عشان تعرف تاخد علاج البيولوجي، لان احنا خلاص تقريبا جيفب، يعني احنا مش قادرين ندي حاجه تانية، كل الكورتيزون بتاخدها، كل البخاخات بتاخدها. قلت له طيب. فجت للعينه قلت لها طيب انت مشكلتك ايه؟ سامعه والكشف وبتاع. هي العينه كانت في حاله مزريه جدا، مش قادره حتى تنام على ظهرها، الاكسجين بتاعها قليل شويه، صدرها طبعا مزيق جدا. فالمهم قلت لها طيب شكوه المعده كذا كذا. فبالكشف عرفت ان الموضوع ارتجاع. قلت لها طيب بص احنا هنمشي على النظام الغذائي ده كويس، وهنتبع التعليمات الاتيه خلاص، وهشوفك بعد اسبوع كويس. فقالت لي طيب ماشي. كانت بتاخد ادويه كده يعني ما شلتهاش قوي، كانت كورتيزونات وبخاخات ما شلتهاش. قلت لها طب خليك عليها، لان حتى كانت مزريه جدا ما اقدرش اوقف لها الادويه دي. فالعيانه لقيتها بعد 5-6 ايام جايبه عيلتها وجايه لي. انا مستغرب قوي في ايه، انا مستغرب قوي بقول في ايه في ايه. فالعيانة جاية completely resolved. انا ما حكيتلكش عليها. انا اسمح لك كنت بصنا. فالعيانة جاية يعني شوفيات تماما، يعني صدرها كويس جدا، نفسها كويس جدا، صدرها ما بيزيقش. فهم جايين مستغربين، هو جايين يقولوا ايه هو، ايه اللي حصل، هو ايه اللي حصل؟ احنا بقالنا 10 سنين بنتعالج من حساسية الصدر وعندها مشاكل وعندها، وكنا رايحين ناخد العلاج البيولوجي مصروف لنا تبع نفقة الدولة او حاجة زي كده، والموضوع كان شوية يعني علاج في المعدة، وقلنا خلاص يعني هناخد اسبوع اسبوعين شهر بالكتير ونروح ناخد العلاج. احنا العينة اتحسنت خالص، لان العينة بتتحسن جدا. عينة يعني العلاج البيولوجي ما خلدوش؟ لا هي كانت مش عارفة، مش عارفين يودوها ياخدوا العلاج البيولوجي الا عشان معدتها تعبانة، مش معدتها وارتجاع. فقال انت مظبط لها معدتها قبل ما تروح بقى تاخد البيولوجي. فده طيب بتسند معاها وسند، فبسند معاها بس يعني بس خدي ده وبتاع وكلام من ده وامشي على النظام. ست ايام ست ايام صدرها كومبليتلي ريزولفد. بحط السماعه مش حاجه، لان انت زي الفل خلاص. اكسجين 99. كام سنه هي؟ 38 سنه. حلو. ده السن بتاعنا. ده السن اللي هو بيبدا فيه الجسم خلاص بيشتكي. فهم جايين اهلها بيقولي هو ايه اللي حصل؟ يعني هي ازاي خفت كده؟ قلت له والله يعني يبدو الموضوع فيه جزء من الشيطانه او السحر او حاجه، يعني لا لا والله ملوش دعوه بالعلم. لا هو الموضوع ليه هم ناس عايزه ايه؟ عايز علاج بيستوردوه من سويسرا؟ لا انا بقى بسال سؤال، هو انا لازم استنى بحث علمي عشان اطبق عليها الاكلات ديت عشان اقول لها والله مش اكلات، انا ما عنديش انا ما عنديش والله اثبات علمي، فانا مش عارف اكل معين. لا مش قادر اقول لك غير الخيار والكوسه. هي تقول لي لا خليك انت بقى معايا في اللي انت فيه، انا هفضل ماشي على الاكل ده. ما هي خلاص نفسها ارتاح. وهي بتقول لك جايد لاينز. انا بقول لها انت بتقول يا باشا ان البيض اهم وجبه في التاريخ. وهي ريحتها بنت ميتين، وهي مسببه حساسيات رهيبه. ريحتها مقرفه. وفوق ده كله اللي بياكلها عنده حساسيه ضيوف انفيه. بالظبط. وفوق ده كله كله افرازاته بقولوا زي الطينه. هصدق الدراسه بتاعت جامعه مينيسوتا ودكتوره لوند امين ولا دكتور وجدي وجيه، واصدق البيض بتاعه واكذب ريحتي؟ هكذب ريحه برازي؟ هكذب العيان كمان؟ عرقي؟ انا مش بتكلم عن نفسي، اكل بيض. انا اكل بيض دلوقتي. والدراسات بتقول يا باشا انا ريحتي ايه؟ قولوني ايه؟ ريحه افرازاتي وعرقي ايه؟ جيوب الانفيه بتشتكي ولا لا؟ واكذب ازاي ان هم من جوه عملوا الدراسات على الارانب عشان يعمل فيه جيوب انفيه كان بيحن له زلال البيض في البريتون عشان يعمل له حساسيه انف، عشان يعمل له حساسيه جيوب انفيه. جيوب انفيه عشان اجيب للفار التجارب جيوب انفيه واعالجه بعملها له ازاي جيوب الانفيه؟ بشممه حبوب الاطار ولا بشربه سجاير بفاض بقوم حقله زلال البيض في بطني. يبقى ازاي كذب ده؟ وهي ماشيه بتقول لي يا دكتور مش عايز تقول لي حاجه، قلت لها لا عايز اقول لك مش عايزه تدخلي اكل تاني، ادخل لك خضار؟ قالت لي مش عايزه، انا عايز اخد نفسي. الله. فشوف الكلمه يعني، يعني مين اقوى؟ مين اقوى؟ البحث العلمي اللي المفروض ولا النتيجه اللي على الارض الواقع اللي في ست ايام؟ ان واحده كانت داخله تاخد علاج بيولوجي. بيولوجي يعني هم قال لها خلاص انا ما عنديش حل ليك، روحي خدي علاج بيولوجكس عشان صدرك مقفول خالص. اي كلام بقى، اي كلام. ما هو خديجه المغربيه شورت تايم ان شورت تايم ان شورت تايم خديجه المغربيه قلت بيولوجي بس خلاص. خديجه انا مش انا مش بعيب في العلم، مش بنعيب في الدواء، بس انا بقول عندي نتائج يعني. انا النهارده كاوبزرفر كملاحظ لما احط ايدي انا عايز اقف على حته بس. طيب ما بحبش المياعه في الموضوعه في الحته دي، مش بعيب في العلم، العلم ده غلط يا باشا دغري في سكه كده يعني. العلم اللي يقول الحل في البيولوجي بعيد الحل في منع اكل يبقى غلط. ما هو ده اللي عايزين نقوله. بعيد فيه يا باشا. يبقى ده اللي عايزين نقوله. بتعيب فيها يا باشا، اقول بعيب فيها يا باشا. من عيب في العلم ده؟ ايوه يا باشا غلط. ماشي ما اتفقناش، بس انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي جايين من خلفيه المفروض علميه. فالمفروض ان انا خلاص اوكي انا هسمع كلام الناس اللي واحد عامل لي ريفيرال بيقول لي انا هديها بخاخات وهديها كذا، طب خلاص خليك على دواك، انا هخش على شغل انا خلاص. فلما بخش انا بشغلي والاقي النتائج الملموسه دي انت بتوقفوا معاها دواء صح؟ صح. هو ما بيدخلش ليه هو بتاع الصدريه ولا لك تمام توقفت ليه البخاخه وقفت ليه؟ اسمع صدره، اقول له اسمع صدره صح ولا مش صح؟ يبقى رجعنا تاني في للعلم تاني اهو. رجعنا لا للسماعه تاني يعني الكلينيكال، رجعنا للكلينيكال تاني. انت بس سمعت بودنك وسمعت بودنك صح؟ قول لي بقى اثبات ايه لودنك؟ هو يقول لك لا انا عايز تحليل هنا بس احنا عطلت انا وانت بقى. لا مفيش تحليل هنا لان الحاله قدامي يعني، اكسجينها كويس، نفسها كويس، هي نفسها ما بتشتكيش. يبقى معنى كده يا باشا ان انت برضه كدكتور يهمك في الشفاء العيان بيجي يقول لك ايه بقى؟ دكتور تامر تسلم ايديك وكتر خيرك. انت بقى سرك ما سرك القصه دي ما تخصش. بالظبط. هنا لا، وانا كمان بقى كدكتور في الاخر هل اترك النتيجه اللي انا قدامي اللي انا شايفها بعيني؟ واقول لا الطب صح، انت حر بقى دي بتاعه الحيوان، واقول الطب صح اللي هي جايه بيه ولا اللي انا شايفه؟ ما هو يا ابني عشان كده بنتشتم بقى. ما هو ما لا انا بحب اقول للناس حطوا نفسكم مكاني. انا النهارده في عيادتي جات لي الحاله الفلانيه عملت فيها كذا كذا كذا والنتيجه كذا. طب ممكن انا الكونكلوجن ايه يعني؟ الكونكلوجن لواحد جه من المريخ قعد مكاني، الكونكلوجن ايه؟ صح. لا انا هتبع النظام ده مع كل عيان يخش لي واشوف نتائجه. صح. واكتب ملاحظاتي. صح. واقول الصح والغلط. صح. وارجع لصاحب النظام واقول له والله شفت كذا وكذا وكذا. صاحب بقى انت يا باشا، انت تخصص، انت بقيت ماسك زمام الامور في ايدك. كويس. اصلا كدكتور انا قلت انت اهل كتاب وامنت الكتاب. كويس بالظبط. فانت النهارده عندك البيزك اصلا للفشيخ والتجارب اللي بقالها سنين. كويس. انت بقالك سنين شغال يا باشا. كويس. بقالك سنين بتشوف بقى اوبستراكشنز على فولفلس على بالزبط. على بايلز على بتاع. انا بحكي حاله برانش تاني شفت بقى هي دي برانش تاني شفتها اكسيدنتلي وانا معدي. يا سلام. وانا معدي يعني مش عينتي يعني مش عينه اللي هي جايه لا ده مبعوته لي من تخصص تاني تقول لي لو سمعت عليك ليه معدتها؟ قلت لها حاضر علاجتك كان واعي معدتي تعبانه بسبب كذا وارتجاع بسبب كذا اتفضلي. خفت من معدتها وخفت من صدرها. الله الله. طب افكر ازاي؟ انا افكر ازاي كدكتور؟ افكر ازاي؟ طب انا لو جالي حد بنفس الحاله هعمل معاه ايه؟ اقول له لا روح بقى خد بتاع بيولوجي، خد علاج بيولوجي. لا هقول له جرب، اتفضل اتفضل جرب الاكل اول، البطاطس اللي الناس بتتريق عليها، وجرب التوست وجرب الكلام ده، وتعالى قول لي اخبارك ايه بس. كويس. طيب ودي حاله واحده بس مره، ده اكيد انت خبطت في كذا حاجه. انا بخبط بقى في حالات كتير لان كله بيبقى كومبريتيز يعني ما بقاش حاله واحده مثلا جايه لي، لا بيجي لي حاجه بلاقي تحسن في اجهزه ثانيه يعني. عيان روماتويد واحنا ماشيين الاقي دول بيتحسن، يقول لي انا مفاصلي مش عارفه ايه، انا ما إيه؟ اعصابي اتفكت، انا مش عارفه، انا كذا انا كذا، حاجات العين بيجي يقولها مش انا اللي بقولها. الله يرضى عليك. العين بيجي يقولها. هسألك سؤال بقى، لو احنا عايزين نعمل دراسه ينفع تعمل دراسه كامله على عيان واحد بالمنظر ده؟ يعني عيان عنده 6-7 امراض مالتي سيستم. ايمان بتاع زرع الكلى، ايمان دي كانت بتتعالج من سكر وصلت بانسولين وضغط وبتاخد مش عارف دوايه وبتاخد الكريستول واتور وادويه اللي هي الليبيد لورينج والكوليسترول مش عارف ايه الستاتنز وغير ادويه الزرع غير غير غير، فدخلت 8-9 ادويه. العينه دي معاها اي لوس في عين اتفقدت شبكيه والعين الثانيه بتشوف بيها ستة 60 ستة اه غير قشوره مفاصل غير بشعه الجسم ده بتاكل عشان يوصل في الاخر يزرع كليه يبقى الجسم ده ايه بتاكل بتاكل يا باشا آه. والكليه اللي اتزرعت دي محتاجه حد يراعيها بقى. بس هو عظمه الخالق يا دكتور ضياء ان الجسم عنده القدره على ريجينريشن حتى في سن كبير يا باشا لحد ما ده المرعب يعني اللي انا بشوفه مرعب مرعب ان العيان خلصان اقسم بالله وفي شهر بيتحسن أقسم بالله مرعب مرعب قطعوا رجليه اقسم بالله العظيم ورب الكعبه ودكتور كان هيقطعوا رجليه بعد اربع ايام قلت لمراته بس اديني احنا كنا يوم اربع قلت لها اديني لحد يوم الاحد راح الديل بتاع الاوعيه عمل لها الدوبلر قال لها مدام مش هقطع الديماركيشن لاين ده صوتك بعيد شويه الديماركيشن لاين اه راح بتاع مع انها الاسكيميا بدات تتحسن الاسكيميا اتحسنت في اربع ايام من ثلاث يوم هل الملاحظات ديت عايزه يعني جايد لاينز لا عايزه عقل طبيعي ولا عايزه واحد مجنون اي عقل طبيعي في الدنيا هيشوف الملاحظات ديت لازم يفكر لازم يعيد تفكيره لازم يقول كذا هحكي قصه ثانيه عندي عيانه قولون تقرحي كويس بقى لها اكتر من سنه سنه ونص متابعه معايا كويس والعيانه دي كانت بتعاني فترات يعني ممكن نقول 10 سنين نزيف ومناظير نزيف مناظير نزيف مناظير اخر مره بقى جات لي من سنه سنه ونص قلت لها بصي خلاص انت اتاخرت عليا ليه بقالك فتره ومش عارف قالت لك مسافره ومش عارف طيب امشي على النظام مشيت على النظام اختفت كده ست شهور وبعدين كلمتني قالت لي انا كويسه قلت لها طيب ماشي المهم جات لي بعد سنه بالظبط قالت لي انا عايز اعمل منظار قلت لها ليه قالت لي على فكره انا مبطله الدواء وبطلت الكورتيزون خلاص وما حصلليش لا اسهال وانا نزيف بقالي اكتر من سنه دي ألسرتيف ألسرتيف كلايس قولوا قولوا تقرحي قولوا تقرحي اه قلت لها عايز تعملي منظار ليه قالت لي انا مسافره بره وعايز اتاكد قبل ما اسافر خلاص يعني هتسيب مصر وبتاع وقالت لي طب يلا عملنا المنظار وانا شغال اللي معايا بيقول لي انتوا بتعملوا منظار ليه يعني انت عارف الاستاف معايا بيقول لي انت بتعملوا منظار ليه تقول له يا جماعه دي قانون تقرحي قال لي ايه تقرح كلهم تقرح ازاي ايه يا عم ده تقرح ايه يا عم مفيش حاجه قلت لهم طب يلا هاتوا بايوبسيز عينات عينات عينات عينات عشان يبقى الكلام ده بقى يبقى دوكيومنتد عشان بيقولوا لنا ما بنتكلمش كلام علمي دوكيومنتد منظار والباثولوجي عند اكبر ناس في مصر الله اكبر ما عندهاش حاجه بقى ما عندهاش حاجه هي نفسها ست شهور صح سنة. لا هي ست شهور كويسه هي جت بعد سنه عشان عايزة تسافر عايز تطمن قبل ما تسافر يعني هتسيب مصر مش راجعه تاني شفت يا باشا كلام العيان برضو عايزة تطمن بمنظار هي قلقانه بقى بقول لك هي طول عمرها عايشه مع المناظير وعايشه مع الدم وعايشه مع الاسهال وتزود الكورتيزون وتقلل البنتازا وارفع البنتازا وعايشين ما بيعديش عليها شهرين سلام شهرين كاملين سلام سبحان الله سنه اهي سنه كامله انا بقول لك سنه كامله ما بتاخدش علاج ماشي على شويه الاكل ويعني مش عايز اقول لك ستريكتد قوي برضو شويه بتفك شويه طب الايفيدنس فين منظار باثولوجي في اقوى من كده لا اتفضل عايز ايه بقى تاني يا جماعه طيب هل العاقل الدكتور العاقل لما يشوف حاجه زي كده يقول لا انا همشي على الجايد لاينز برضو هتفضل ماشي على الكورتيزون وهتفضل ماشي على البنتاز ما هو برضو لازم عندنا عقل يا باشا بعد ده كله بدل ما تقال لي شكرا انا اتشتمت واتهنت والناس طلبوا يحققوا معايا وطلبوا انت جبت الكلام ده منين يعني بدل ما يشوفوا ناس طبقت وناس ونتناقش علميا انا دكتور ضياء تعالى وريني نتائجك ضياء العاود اتحط عليه تعالى وريني نتائجك طب ليه وده ليه وعشان ايه ونتناقش نقاش علمي كل واحده جوزها طلقها فروق تقول لك ضياء العاود السبب جوزها وابنها صحي سقط في الاعداديه تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ضياء العوض شعبي اكلنا بسبوسه لحد ما الواد دخل صنايع هو حمار زي اللي ابو تاي ابوه انا مالي يا مدام هو حمار حالات كرونز نفس الكلام وتحسن يا باشا ده كرونز من الامراض الصعبه ده معلم الكرونز ومعلم الاستف والسيلياك والحاجات الصعبه الكرونز لما يعني تسألوا عينيه مرض مزعج وكله نواصير وكله مشاكل وبتاع العيان بيتحسن جدا العيان بيفك جدا بجرعات كورتيزون بسيطه جدا بيتحسن بشويه اكل بسيط جدا بيتحسن ده يدعو للاستغراب يدعو للتامل يدعو للتفكر لا يا باشا مفيش تفكر هنا خالص احنا هنا باشا يدعو للبحث احنا عبيد الاف دي ايه غيرت كام دواء كام بروتوكول وهو تامر يكلمكم كام دوت حط واتشال سي سبرايد حطه 5 سنين وشيله ده اصلا بيموت الناس فجاه مش عارف دواء ايه حطناه وشلناه اصلا وفي العلاج بقى البيولوجي شيل ده لا ده بعده ده حصل منه مخاومه ياخدش اللي بعده ويخش بعده وادويه طبعا غاليه ومكلفه جدا مغلفه جدا جدا جدا ايوه المريض الشنقيط هيتموا عليكم فهل اللي يشوف اي حد عنده عقل وعنده ضمير الاثنين اهم حاجه الضمير يا باشا عقل وضمير لا باشا ما يشوفش ما يقولش لازم اقول لازم اتكلم بس بركة. وانا اتكلمت من زمان انا مش جاي النهارده اقول كلام جديد لا احنا جايين نتكلم تاني انا جاي اتكلم وعيد في الكلام ونقول بقى ونقول دوائر علميه ونقول بيبرز ونقول كيس ستاديز ونقول ونتكلم بقى وتعالوا وادي الحالات وتعالوا شوفوا الابحاث يعني ادي كل القصه عشان نقوله اصل الناس ماشيه بهزر وماشيه من غير جايد لاينز وماشيه تقول له يقول لك عبد الابحاث تقول له يا ابني الابحاث يقول لك لا ما هو اصل كنت فاكرها مواس وجبت الابحاث فده حمض الطرطريك اللي هنخرم بيه الكوكب وانا اسال سؤال هو مش كل واحد في مكانه يقدر يعمل ابحاثه صح. يعني انت على كل العينين بيخشوا لك انت بتعمل كونكلوجن قول لك قول تعليق الراجل قال له 1% وقال له انت 10% قول التعليق ده في واحد كان شاتمني يعني لا هو في حد رد منطقي بيقول ايه طب الناس اللي بتشتكي دكتور ضياء وبتتكلم على كده واحنا مش عارفين تفاصيل برضو الشكوى ايه لحد دلوقتي فالراجل اللي رد منطقي قال له طيب هو يعني نسبه الفيلير قد ايه 1% 2% 5% 10% طب العلاج التقليدي نسبه الفيلير بتاعه كام العلاج التقليدي اللي هو بتاع عيادتك انت قال له قد ايه قال 10% لو ضياء 1% يا باشا يبقى انت وبالنسبه لك ناجح اصلا واحنا مش يعني هو مش بيقر في الاخر ان حصل مشاكل بس اللي مش كده اقرار اصل هو طالع دلوقتي هوجا انا بنتي خدت ومش عارف انا بقى باشا انا ما اعرفكوش اصلا اللي طالعه تهجس وتقول اصل انا بنتي وراحت واصل سمعت وقلت لي يا باشا انا ما اعرفكيش اصلا واللي مش هيسمع كلامي نصا ما اعرفوش برضه دغري وسكت في نقطه مهمه في النظام الالتزام يعني فكره الالتزام بالنظام هي اللي تحقق النتائج في الاخر لكن في ناس بتيجي اللي هي ايه بقى البوردر لاين العينين هي ربع فرخه النفس في ربع فرخه اللي هو ينزل يجيب التوست وبيتزا وهو مروح يعني اتنين بيجوا اتنين مع بعض يقول لك اصل طب انا عامل تاج ازاي الكلام بقى اللي حضرتك عارفه بتشوفه كل يوم في احنا كلنا يا باشا اصلا بيتصدف معاه الكلام اهو الكلام ده بشوفه كل يوم في العياده عندي اللي هو ايه العينه اتحسن وبعدين اصل مش عارفه كان في عزومه ايه فتعبت يا دكتور اللي هو الشغل اليومي بقى بتاعنا انا ساعدتك على حاجه انا في واحد اسمه احمد عيسى احمد يا عيسى لو انت فين هجيبك اداني سمكه بايظه يوم الاربع اللي فات كلت سمكه قاروص بايظه والسمكه كانت مدقوعه في فلفل حامي ده اللي هو الاخضر ده مع التوم مع البتاع انت شفت السجمويد بتاعي عامل ازاي ما انت جسيته قبل اللايف مش انت شفت السجمويد منفوخ ليه من الاكله دي بقالي اسبوع بخرج في سمومها جسمي سخن واحمد عيسى احمد عيسى ده اللي جاب لي العسل قبل كده برضه ما عادش يجيب منه عسل لا مش جايب منه حاجه خالص انا قطعت عملت له بلوك سم في العسل احمد ده حاطط لي السم في السمك حاطط لي السم في السمك اسبوع يا باشا من الثلاث للثلاث حتى رحت التحقيق الاولاني وانا مقفول مقفول الله يسامحك يا عيسى مطرح ما انت قاعد يلا معلش احمد عيسى يا جماعه ما حدش يكلمه تاني احمد حدش يجيب قروس من هو كده كان منحى القفل اصلا كمان تستاهل يا عيسى فيعني انا بس جاي النهارده مش اقول حاجه انا جاي اشهد شهاده حق جاي اقول ايه يا جماعه الراجل ده عمل 1 2 3 وانا شفت الشواهد دي على مدار السنين مش مدار اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثه باللونج تيرم بكلمك على الحاله بقالها سنه وعملت لها منظار وخدنا عينات وتحاليل وبتاع هو دي مش دراسه هي دي في حد ذاتها هتقول لي طب السامبل قليل لا باشا سامبل قليل يا نهار اسود انت شفت كام حاله السيف كلاس يا دكتور ضياء يا نهار في حته انا هنا دي وانا مش بتاع جهاز هضمي هو اصلا انا باشا فوق ال 20 حاله السيف كلايتس اكتر اكيد واكتر يا باشا انا ما عديتهمش بعد شويه ما بقتش عادي خلي بالك حضرتك انا في الاول كنت بنبهر يعني في اول خالص كنت بنبهر بالسرطان اللي بيخف وبنبهر بالقولون اللي بيخف وبنبهر بسرطان الليفر اللي بيصغر وبعد شويه ما بقتش انبهر كنت بنبهر بالرجلين اللي بتخف ويقوم يمشي الركب اللي بتتني وبقى بيصلي ما بقتش بنبهر يعني بقيت بستنى يجي يقول لي التحسن وبفضل الله حتى الدوره الشهريه جبت معاها نتيجه الازوسبرميا اللي هو تحطم زيرو حالات منويه اقسم بالله 8 أو 9 حالات مرضتهم حوامل وانت شفت ناس كمان بعتوا لك حالات جاينا وحالات بي سي اوز يا باشا كل باشا انا معايا واحده اسمها نسمه 6 سنين من غير حمل، حملت معانا في 6 شهور بفضل الله تعالى. فبعرضوكم يا جماعه، والنسا شافوا من وراك يا باشا، النسا بطلوا يبعتوا لي اصلا، لان بقت تيجي هنا بقت تحبل وتمشي، فهمت القصه؟ يعني كانوا في الاول بيبعتوها تخس وترجع، لا يا باشا خلاص بقت تخش تيجي تمشي الشهرين تحمل، سلام عليكم وعليكم السلام. هو ده الكلام، هو ده الكلام، مفيش حاجه. بص هيقول لك دواء السكر، دواء باشا، اي دواء ينزل السكر في الدم بيدمر كبدك نقطه نقطه، وبيدمر دماغك بعد شويه، ما بترجعش تزعل تاني وتقول انا ليه جالي الزهايمر وانا كبير، انا ليه جالي تصلب في الشرايين. ما انت يا باشا عمال تعمل لي التهاب ورا التهاب ورا التهاب، تليف ورا تليف ورا تليف، بقت في كل حته عندك تليف. بالظبط تامر جميل بس زي الامر. شكرا يا ياسين. شكرا يا ياسين. هو دايما احنا بنحب الخضر برضه، وما الخضر اليوم جاذبيه، مش خضر جميل حلو، لا مش لا ملونه مش خضر ملونه، بس طلع عليها فرفور يعني خضره. فالمهم يعني الكلام ده احنا كنا نتمنى ان يبقى في نقاش علمي على مستوى الدكاتره على مستوى الاطباء، لكن للاسف احنا الهجوم اكتر من التأييد على المستوى الطبي مش على مستوى الشعب. فده اللي بتكلم فيه واتكلمت فيه قبل كده. دول اهل كتاب يا باشا، دول اهل كتاب يا باشا، وحخامات حخامات متمسكين بالطوارئ. احنا دلوقتي حضرتك صاحب رساله صح؟ صح. وبندعو لكل الناس، بندعو كل الناس للخير وللصحه والكلام ده كله صح؟ كويس؟ صح. طيب لو حد خبط على بابك وقال لك عايز اتعلم تقول له لا؟ لا مش هقول له لا، بس باشا بس يا هو بس باشا يبقى الكلام فيك يعني باشا، بتوع الكلى بتوع الكلى تمام. بيقول لك ايه، انا بقى عملنا 300 400 حاله عينه كلى، لقينا ان التليفات مش مصاحبها ارتفاع في نسبه الكرياتينين. ايوه يا باشا يعني انا بقول له يعني حضرتك لما عملت 300 حاله بيوبسي او عينه من الكلى، تقدر تقول لي كم حاله لقيتها سليمه بس كرياتها عالي؟ قال لي لا. اعرف اقول لك العكس، اقدر اقول لك كم حاله تليف ونسبه مش قليله كان كرياتها سليم. يبقى معنى كده يا باشا يبقى انت كرياتك مش ماشي مع حاله الكلي. انا حاله الكلي اعرفها اما اعمل اختبار مع الشوربه، او اشوفها بنفسها بايوبسي، او اشوفها بالسونار الاقي نسيجها سليم او بالرنين. لكن تقول لي اشوفها بالكرياتينين يبقى انت بتضحك عليا. اذا كان انت قلت ببقك متليفه كليته وكرياته سليم، يقول لك اصل في ادابتيشن ده. طالما في ادابتيشن يبقى معنى كده ان الكليه قادره في عز تليفها انها تشتغل عادي، لو الكريات هو الحل. فهمت قصدي ولا ايه؟ يعني افهم البق صح، لو الكريات هو اللي هيقيس لي الكليه ما كانش تبقى نص الكليه متليفه وكرياتها سليم. محمد البنا، يا بنا ما انا كلمت انصاري عايز اجي اعمل عمره واغير عندك جو يومين، انا جددت الجواز وعايز اسافر. اديني قلت لك اقول لانصاري انا عايز اقامه مش تاشيره ذهاب وعوده. اقامه يجي اقعد ومالتي انتري. بس انا خلاص ماشي ما عنديش مشكله. واخد تامر معايا برضه، اصل انا مش هسيبه بقى. يعني مطرح ما انا رايح هاخده معايا بقى. ليه؟ عشان احنا بنأسس، ما هو خلي بال حضرتك انت بتأسس طب جديد، فبالتالي الروماتويد بتحل، الزئبه الحمراء بتتحل، كل فهمت القصه ماشيه ازاي ولا لا؟ فانت خلاص حضرتك احنا بنبدا عصر جديد لمنهج طب جديد لعلاج جديد اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. انتوا يا باشا قربنا من يوم القيامه وانت ماشي ورا المونوكلونال انتي بوديز. انت جاي النهارده بتشجع جسمك يضرب انسجه وتقول ده سرطان، مش فاهم هو اصل الجهاز مناعه تكحول بيضرب الدرقيه بالغلط وسايب السرطان المضر. ما انا مش فاهم ده كله نونسنس. وانت بتصدق بكره الصبح هقول لك دراسه تقول الدراسه ان احسن زعبوط لتسليك الشرايين هو الجنزبيل. ايه ده؟ وانت بتصدق الجنزبيل اللي في بطني هيسلك شراييني؟ يعني يا اخي اتقي ربنا في دماغي انا. ده انا لو دماغي فيها خليتين مش 86 مليار كنت قلت كلام تاني. خليتين بس، واحده تحكم في البول واحده في البراز، خليتين بس مش اكتر من كده. لا لا لا لا انت كنت عايز تقول حاجه على الحالات اللي عندك تاني؟ يعني كنت اتكلم عن حاجات كتير بس يعني الحالات طبعا ما اكثرها طبعا الارتجاع بقى والكحه المزمنه، وكنت عايز اتكلم حتى على حالات الاف ام اف، حالات الحمى البحر المتوسط. الله حمى البحر دي برضو من الحاجات اللطيفه قوي. كولشيسين الله، اطفال وشباب ماشيين على الكولشيسين فترات طويله كويس، وبيجي لهم نوبات من السخونيه والالام البطن الشديده جدا والتهاب البريتوني الشديد جدا. دي برضو من الحاجات اللي انا فوجئت بيها لما بيجي ماشيهم على النظام يقول لي ما عادش بيجي النوبات، ما عادش بيجي السخونيه، ما عادتش بتتحرك. طب لما بياكل كذا بيجي له كذا، يعني هنا مش في كوزاليتي هنا، يعني في شرطيه هنا. الله، انا لاحظت لما باكل كذا بسخن، لما باكل كذا بطني بتوجعني. قلت له طب فكر انت، انا بقول لعين طب فكر انت. صح. بيقول لي طب والكولشيسين؟ قلت له خد انت القرار بقى. لا يا باشا لا. خد بقى القرار. يعني هقول له ازاي؟ هقول له ايه؟ انت دلوقتي انا وريتك الصح. وريتك الصح. واحد اثنين ثلاثه. ده اللي بيعمل كذا، ده اللي بيعمل كذا. بقول لسعادتك على حاجه. عيانه بعتلي على الواتساب انا الصداع وضغط وضغطي وعيني وزغلله وفاهم؟ فبقول لها بطنك، فقامت رد عليا لا ده بطني كويسه وتمام التمام. مع ان السونار بتاعها السونار بيقول لك انا لا شايف بنكرياس ولا شايف الحته بتاعت البطن دي اصلا. بقول لها يا مدام السونار عكس كلام حضرتك. ولا انت متعوده على نفخ؟ خلي بالك الستات يا جماعه متعود على نفخة البطن، ربنا سبحانه وتعالى برضو الظاهر عشان هم مخلوقين يحملوا فبطنهم لاكس شوية، فبطنهم عندهم شوية يستحملوا الضغط أعلى من الرجال. يعني الراجل بطنه تتحشر أسرع، الست بقى ربنا إدها الفرصة دي، فهي عمالة تحشر تحشر تحشر وناسية إنها بتتنفخ من حتة. بعد ما تتنفخ بقى ربنا يستر علينا وعلى الاعراض اللي هي جايه معاها. خلي بال حضرتك ان العيان دايما تقول لي ايه؟ طب انت عارف تقول لي ايه؟ طب انا جنابي بتوجعني. يكونش الرمله اللي على الكليه، رمله ابوس ودن اللي خلفوكي. رمله دي على البحر بس. بلا رمله على الكليه، بلا رمله في الزعر. يعني احنا يا باشا ظهرها بيوجعها من ام قولون. صح. مش الرمله. احنا النهارده القعده دي لو استفدنا منها احنا رفعنا وعي الناس في ان في مشكله كبيره في موضوع القولون وانتفاخاته والامساك، مش ده لحد ذاته ده انجاز؟ صح. انك تفهم الناس ان لا في حاجه اهم، وجسمك يا باشا ربنا خلقه انك تحافظ عليه. لا يا باشا ده خلقه كمان، ده سيستم ابن لذينه ده ما بيبص عادي. اللي انت تيجي تلخصه لي في ميلاتونين. صح. ولا تلخصه لي في كروماكس. لا يعني الجسم اعقد كتير ما كنا فاهمين. بالظبط. اعقد كتير. وهو يقدر يعمل ريجنريشن لنا، يعني يقدر الله يرضى عليك يقدر عنده القدره. حالات في ايام اهي بتقعد ست ايام ست ايام. معنى انا الواحد ساعات بيشوف حاجات مش متخيل ان الجسم قادر على التحسن بالشكل ده. 70 سنه وبيتحسن. الله ده انت كده وجالك جسم قبطان يا باشا، ربك اللي خلقه بقى. ما احنا تعدينا على الصنعه دي، قطعنا وعملنا تكميم وقطعنا وعملنا توصيل وقطعنا وعملنا تحويل مسار. هتقول لك على حاجه، انا في عيانه كانت متابعه معايا كانت عامله تكميم قبل وبعديه مشيت شويه ولخبطت، وبعدين قامت راح عامله ايه تحويل مسار، لقوا في ارتجاع، قاموا عاملين لها ايه موديفايد نيسن اللي هي فاندوبلايكيشن، قفل لها حجاب الحاجز. طب هي دلوقتي بقى قفلت حجاب حاجز وعملت تحويل مسار، وكانت عامله قبل كده تكميم، دلوقتي مش عارفه تتنفس. عارف ليه؟ لان تحويل المسار مع التكميم انا عامل قولون قد كده. حلو الكلام، قولون قد كده. والاكل على طول بيتحرك بسرعه، والاكل بيتحرك فبيطلع فيرمنتيشن وانفخ يا باشا البطن. اشتغل. الاستاذه سلمى دلوقتي مش عارفه تتنفس يا جماعه، ادعوا لها اقسم بالله ادعوا لها. اللي قفل فتح الحجاب الحجز وبرشمه، وقفل البطن من قدامه بشبكه، وقفل القولون مات. مات. انا احسن حاجه افتح بطنك وافضيها من الهواء. تامر مره بيقول لي عملناها خرم بطن العيان عشان بيرفوريتد. صح؟ لا مش عملتها، شفتها مره. شفتها. شفتها مره ان عيان كان دخل في كمل يا جماعه، العيان ده كان متجهز لمنظار وبعدين حصل زي اتفتح فالهواء خرج بره. الهواء خرج جوه بطن. على طول بيحطوا زي سباينال او حقنه عشان تفضي الهواء، تطلع الهواء بره. هيموت. هيموت بالظبط الضغط. الهواء هيموته. زي اللابروسكوبيك. برافو عليك. زي نفخه المنظار. زي نفخة المنظار. بالظبط. فدي الفكرة يعني. يعني واحدة بتقول لك الكورتيزون، مناعة الكورتيزون، لا الكورتيزون على فكرة الدواء الوحيد اللي أنا بحتاجه على فكرة. يعني أنا لو احتجت دواء أنا بحتاج الكورتيزون بس. ليه؟ عشان خاطر هو أنا عندي حاجة اسمها ريلاتيف أدرينال انسفيشنسي. أنا عندي الكظرية بتاعتي مش قادرة تقوم بكل وظائفها. كل مهمها. ماشي؟ ايوه. بس ده اللي احنا عايزين نحكيه. يعني لو انت بتتكلم على الكورتيزون اتسيلف باي نيم، خلاص. طب يا باشا، هو الكورتيزون ده مش ليه اضرار وليه؟ يا باشا مفيش الكلام ده. انت بتاخد الكورتيزون مع انسولين عالي، فده بيخش في حته وده بيخش في تروكر وكانيلا. هو بيقول لك عبد المنعم، بيقول لك بتخش في تروكر وكانيلا عبد المنعم. بالظبط. بتخش تزق ايدي وتقوم مطلع ومفس الهواء خلاص. بس بس ايه تاني يا باشا كنا عايزين نقول؟ لا ده في حاجات كتيره. لا لا ده انا عامل بلوك النهارده لسته من اصحابي اصلا. سته اصحابي النهارده انا عامل لهم بلوك. ماشي. طفل 3 سنوات سكره عالي، لو انا جيت قلت لحضرتك يا استاذه بسمله هل الطفل ده بيخش يعمل حمام عادي ولا بطنه منفوخه على طول، حضرتك مش هتستجيبي الكلام. انت مقتنعه ان السكر عالي لما الانسولين وطي. بشاع الكلمه تتقال غلط. كلمه بص، هو بيشرح لك، بيشرح مرض السكر اصلا في الكتب، بيقول لك ايه؟ السكر يعلى لما الانسولين يقل. بشاع الكلمه دي غلط. ليه؟ هو انت يا باشا اما بدي الانسولين السكر بيوطى، فانت بنيت عليها جمله ثانيه ان الانسولين بيوطى فالسكر عالي. غلط. انت معاك دواء بيوطي السكر، مش معنى كده ان هو الدواء ده نقص نقص في جسمي. غلط اللي انت بتقوله. انت بنيت معلومه على كلمه في الاول كذب. السكر يعلو عندما يقل مستوى الانسولين في الدم. غلط. ليه يا دكتور؟ لانه غلط يا باشا. هو السكر ده بالعكس، ده الانسولين اعلى من الطبيعي بالمناسبه. يعني ان الانسولين اللي في دمي اعلى من الطبيعي، فانت عشان كده جيت قلت انا عندي مقاومه انسولين في الاول. غلط يا باشا. انت كلامك نظريتك كلها غلط. السكر عالي لان انا جسمي هو مقاومه زي ما بيتخن. يعني هو مقاومه زي ما بيتخن اصلا، ما الانسولين طالما موجود بيتخن. لو قاومه هيبدا العين يخس ويبدا بقى برافو ايه. برافو عليك. وهنا بقى اللحظه بقى اللي ايه اللي احنا مستنيينها بقى، اللي هو يبقى انسنسيتيف للانسولين. ويبدا بقى الكبد الدهني يختفي والعضلات تبدا تفضي الدهون والنشا، والبطن يفضي الدهون، فيبدا يقول لك ايه؟ السكر عادي. اصلا انا بقيت هزيل. يا باشا لا، انت ما بقتش هزيل، انت بقيت لين. لين يعني ايه؟ يعني العضله عضله بس، والعظمه عظمه، لكن انت الباقي منفوخ. يعني شحات مبروك ده عضلته 5.95 نشا على دهون. الليفه نفسها العضليه. فدي بقى شكل على الفاضي. عشان كده العيال دي ما بتنتجش معاك في حروب ولا مناورات. ده منظر كده وانت داخل الكافيه مثلا، بادي جارد بره. لكن خناقات ويلحم زيك ما يلحمش، ويموتوا صغيرين. كل اللي بعضلات بيموتوا صغيرين. كل اللي بعضلات بيموتوا صغيرين. ركز. مش انا باشا، انا مش مع الموت بميعاد. انا قصدي اقول ايه اللي يخلي شاب ده يموت مخنوق ملكوم؟ لا والرياضي المفروض ويعني بالظبط. او انت مثالي بالنسبه لها. أيوة. بتاكل الخضار وبتنام بدري وبتشرب اللبن وبتاكل بيض. يعني اسئله كلها تدعو للتامل وبعيد عن السكر والمربى والعسل ابو طحينه. اصل انا بعالج بالعسل بالطحين. يعني انا السر بتاعي في العسل ابو طحينه. انا مش فاهم ايه الكلام العبيط ده. يعني صراحه كلام لا يرقى للمناقشه. المشكله يا دكتور ضياء ان احنا بنستهلك وقت كبير جدا في الرد على ناس يا اما مش فاهم حاجه، يا اما ناس ماجوره، يا اما ناس مش عايزه تفهم. طب دلوقتي انا هقعد اضيع الوقت على طول على طول على طول ان انا ارد على ناس لا مستعده تسمع ولا مستعده تفهم ولا عندها قابليه للنقاش. انت قلت الكلمه دي قبل ما تطلع لايف اصلا. قلت لي انت بتهدر نفسك اصلا. قلت لك انت بتجيب طاقه الدفاع عن النفس طول الوقت دي منين؟ بتقدر تركز ازاي؟ انا مش عارف انت بتقدر تفصل ازاي. يعني لا انا بتكلم ان ده كل ده هدر تايم ويستنج عنيف جدا جدا. انت بتقول خساره اصلا. ايوه انا بقول لك، بقول له خساره الوقت انت قاعد تضيعه في الرد على الناس. خلاص في واحد تافه مثلا بيقول تعليق اهبل او تعليق ساذج او بيدل ان واحده عبيطه مثلا او ماجوره او يعني مش عاجبها الكلام. طيب هنقعد بقى هقعد اتكلم كل واحده ارد عليها؟ ما النقاش العلمي اللي احنا بنتكلم فيه النهارده اولى، ان احنا نجيب دكاتره ونتكلم معاها اولى، نفهم الناس اولى. لكن انا مش بقول هاخد من طاقتي عشان نرد على واحده تافهه او يعني مش عاجبها كلامنا او شكلها وحش فمتضايق. يعني الكلام ده كله في الاخر لازم الواحد يعمل له حساب. لازم يقول بقى لا ستوب، انا مش هرد على كل الناس. انا لما الاقي حد رده معقول، عايز يتناقش، عايز يتكلم، عايز يفهم تفصيله بنتكلم فيها، تعال نتفاهم. تعال صح. نتكلم صح. انت كلامك صح، بس احنا برضو في النوع الاول يا جماعه ينفع معاه النظام، بس لازم تكونوا فاهمين حاجه. بتاع النوع الاول ده هو مش نوع اول وانسولين صفر، مش قصه كده. هي قصه ان الاستاذ ابو الصغير الطفل ده اللي بطنه بتتنفخ بسرعه قوي الكظريه عنده بتقع بسرعه قوي، فيخش في ايه؟ في هبوط وضغطه يقع ويبدا يوخم ويعمل كده. في التوقيت ده سكره بيعلى والاسيتون بيعلى. لو انت هتحسبها لي كل مره ان دي ديكي ايه، يبقى انت مش فاهم القصه دي. لا يا باشا، هو انت اغمى عليك زي زي الراجل بتاع القولون اللي حكيته من شويه، عنده اسيدوزس وضغطه بطنه عالي وضغط دمه واطي وضربات قلبه سريعه وضرب ونهجان. هو ده اغمى عليه الراجل. استلوا سكره لقيته عالي، قمت قايل لي ده سكر. كذاب كذاب، مش سكر مش سكر. والسكر لو عالي يبقى بينقذه، ولو وطيته يعني هتقفل منك دلوقتي حالا. اللي مجننهم ان شافوا السكر، ناس عندها سكرها 700 وقاعدين بيتكلموا عادي، في واحد تاني سكره 200 ومغمى عليه. هو ده اللي هو شاف الديسكريبنسي. انا اللي عملت الديسكريبنسي ده. الديسكريبنسي ده نتيجتنا هي اللي عملته. فخالد ابو 300 ممكن يغمى عليه وابو 700 قاعد بيتكلم عادي. ازاي ازاي ازاي؟ فهمت القصه ولا لا؟ الاستاذ فيكتور ركان، ميرسي يا حبيبي، شكرا يا بابا. السيلان بدون مضادات حيويه يا باشا هيتعالج على فكره. السيلان السيلان يا باشا صوم معايا 6 ايام ويمشي على النظام بتاعي 6 ايام، وتوست وزيت ذره مثلا وملح 6 ايام بس، مش هيبقى فيه سيلان، هيوقف السيلان. ميتابوليك اسيدوس ولاكتيك اللي هاي انايون جاب. عمال انت بتاع رعايه صح؟ بص اسمها هاي انايون جاب لاكتيك اسيدوزس، مش اسيتوتيك اسيدوزس، لا لاكتيك اسيدوزس. ما بتتقاسي، افهم الجمله. لاكتيك اسيدوزس اما تحط عليها سكر عالي تقوم قايل لي ديكي ايه؟ غلط. والا ما كانش عندي كذا كوما، مره هايبر اوزمولر سكر بس، ومره اسيدوتيك اسيدوزس بس، ومره اسيدوتيك معاها اسيتون، وكلهم بيغمى عليه. يبقى يا باشا انا بغمى عليا عشان ضغط دماغي علي، والدم اللي وصل دماغي وطي، وضغط قولوني اتنفخ ونهجان، فمش عارف اشفط الدم من رجلي ولا من بطني، فاغمى عليا. جيت قست السكر لقيته عالي، سيبه عالي لله، عشان انت بتنقذني دلوقتي. والاسيتون بيتاكل في دماغي وبيتاكل في رئتيني. طب انت يا باشا شايف ان السكر عالي والاسيتون عالي خطر، وطيهم بطريقتك. عايز تدي علاج سكر ادي، تدي انسولين ادي، بس اما بترجع بعد شويه تقطع في رجليك ما تقولش دي اعوض. لا يا باشا انا بره الحته دي، انتوا طول عمركم بتقطعوا في رجليكم، طول عمركم بتقطعوا في رجليكم، وطول عمركم عندكم مشاكل في الكلى، وطول عمركم بتموتوا فجاه، وطول عمركم بتخشوا الرعايه من قبل انا ما اظهر اصلا. انا كل اللي عملته حاجه واحده، بقول لك حرام عليك نفسك، نقطه. شايفيني بقى قد وغريب ودماغي وكلامي مصدعك؟ وقف حالك، انا هعمل كده، انا هعمل كده، انا لو دي شغلتي هعمل كده، هعمل كده، انا مش هبطلها لو شغلتي كده، انا هعمل كده. هتعمل ايه؟ هعمل اللي انا بقوله ده، همشي كلامي، يعني همشي كلامي، وهوقف الدنيا زي ما هوقفها. ولو هو القصه ضرته بيتضروا يا باشا، ما عنديش مشكله، انا ما عملتش حاجه. انا ما قلتش لحد يسيب حاجه، انا قلت لحد امشي اكلك كده وظبط دينتك كده، نقطه اعراضك اختفت، خلصنا. حاجتك للدواء هنا تبقى صفر، حاجتك لدواء صفر. دي الكلمه اللي مضايقاهم. اه يا باشا، ما هو انا حاجتي يا باشا الدواء بقى عمره 100 سنه في الدنيا كلها، وانا عمري على الارض 10,000 15,000 سنه. عايز تقنعني بايه؟ تقنعني بالاعشاب، بالشاي الاخضر، بالجنزبيل على الريق؟ مليكه تمر الباز، هو في حد تاني؟ هو انت ايه؟ انت مخلف كام؟ ده كتير ولا ايه؟ بسم الله يا باشا، بسم الله مالوك يا حبيبتي. الله اكبر، الله اكبر. حلو يا باشا، السمنه مثلا ما حدش عارف يحل السمنه يا باشا، انا حلتها لك. أيوة السمنه بالظبط. السمنه يا باشا مش كالوريز، من الحاجات المعقده جدا اللي اتحلت، ده انسدادات معويه بسيطه. اظن ان العالم كله ما حدش عارف يحلها، العالم كله والاستثمارات بالمليارات على التخسيس، على التخسيس. يعني شوف المنجارو ده كسبه من وراء قد ايه، وكل يوم بقى جديد، والتكميم والتحويل المسار، والنهارده في اقراص مش عارف ايه، وفي وطي المعده وتكميم. مع ان لو حد فهم الكونسبت بتاع التخسيس هيفهم القصه سهله جدا. انت هتاكل نوتيلا وتخس يا ابني، يعني ده دي النصيبه السوداء. هتاكل نوتيلا وبطن، اقسم بالله. بص اهو، واقسم ما باكلش حاجه اليومين دول بتوع احمد عيسى غير شوكولاته، بطني تعبان مش قادر اكل حاجه، باكل شوكولاته بس. ليه يا دكتور يطلع معاك مناقشه؟ ما انا قلت يا ابني زمان يا خليفه اسلام خليفه، قلت لهم زمان طلعوا لي حد يناقشني، ما حدش خاف. خافوا يا باشا يطلع، خافوا. هم عايزين يناقشوني على زوم؟ لا انا عايزه قدامي، انا عايزه قدامي وش في وش كده. وتبقى معانا كاميرتين وبتاع واتفرج بقى فاهم، بحيث اما يضايقني امسكه بقى ما يقولش انا ما قلتش، لا انت قلت اهو، عشان بتؤكلك هرب وقال لك انا ما قلتش، لا يا باشا انت بتقول ولسه بتقول. والكرياتينين كليرنس اللي هي مبنيه على الكرياتينين، اما يقول 140 ناقص 70، ال 70 اللي هو حطها لك اللي هي سنك عمرك الايدج، يعني لو انت وصلت 70 سنه يبقى الكرياتينين كليرنس بتاعك بقى النص اصلا اوتوماتيك، من غير انت ما تقيس حاجه يا باشا، احنا بنحطك على سكيل انا اللي عامله، فانت بسن ال 70 يبقى انت نص كالوريك مش شغال. هو بيقول لك كده، الكلام ده غلط، كالوريك لحد يوم ما تموت شغاله عادي خالص، بس ده اللي انا اعرفه. احنا عندنا ميزه في الجهاز الهضمي لطيفه قوي، النتيجه فوريه. ايوه يعني الصراحه يعني مريحات خاصه اللي مريحات يعني العيان بيجي اسبوع اتنين شهر بالكتيره بنشوف التحسن على طول. لكن بقى الصفصطه الثانيه دي لا انا اللي تعبان فيها، انت اللي تعبان فيها. لان انا معايا شقبة حمراء، معاك بقى الحاجات الصعبه، معايا سرطانات. يعني ناهد رشيدي ما معايا سرطان سادي ما تطلعي في واحد بيقول لك فين الابحاث اللي بتثبت كلامنا؟ انا لحظه واحده يا ريمون، انا البلوك اهو، انا بعمل كده طول ما انا قاعد بقى، اما الاقي حد يقول لي فين الابحاث بدل ما اشتمه اقول له في الحته اللي او ما انا عامل أيوة. بلوك ده حل لطيف وبسيط بلوك خلاص شكرا. بيطلعوا اكونتات كتيره، ما هو الجان دول مدفوعين مجبورين. الحمله يعني ممنهجه حتى النهارده اللي بيتكلم. طب انت شفت اللي احنا عرضناه؟ الحمله ممنهجه اللي بيتكلم بيقول لك فين الابحاث؟ طب اقول لك بحث اهو، ايه رايك في البحث ده؟ يعني هو فهم ده معاه اعداديه، ده كان في بحر البقر. لا ما سمعش حتى يعني، حتى اهو بحث كان في مدرسه بحر البقر، هو كان اصلا شهيد. طب احنا لما جبنا البحث يا جماعه ايه؟ هتلتزموا؟ هتمشوا؟ هتسمعوا؟ والله تامر الباز النهارده ما بعت له البيبر دي قال انت جبتها ازاي؟ اقسم بالله وهو قدام كلهم. بس الكلام مفند يعني، اللي هيقرا اللي هيعرف الكلام مفند، هو نفس كلام دكتور دقيق بالظبط، نفس كلامه بالظبط. الضغط وي وي وي ودي كيس ريبورت يعني حاله واحده، انا شرحته على العموم يعني، انا ما جيت شرحت قصه القولون بالسيجمويد بالحته السيكم بالنفخه، انا شرحته في العموم اي حد يحصل معاه. لكن هو الراجل الدكتور ده اما حطها كيس ريبورت انا شافها مره. وكتب لك حتى الهيستوري، الراجل ده جاله جلطه قبل كده وجاله مشكله قبل كده في ارتفاع كوليسترول، وبياخد اتروفاستاتين وبياخد دواء للضغط. يا باشا العيان ده بتاعنا 66 سنه، فاحنا مستلمينه شبه اللي احنا بنشوفه كل يوم وبنحكي عليه. كل اللي قلته لتامر، تامر بص على الدراسه دي وبص على دراسه ثانيه بتتكلم على سباينال كورد كونجيشن. يعني ايه سباينال كورد كونجيشن؟ يعني احتقان في النخاع الشوكي. هو برضه شافها اتخض. يا باشا بيوصف الكلام بتاعك، مجرد نخاع الشوكي لو احتقن كل اعصاب صدرك هتقفش، فيجي لك زفحه والم الزفحه، وتروح تعمل تروبونين هتلاقيه عالي، ما انت قلبك بيحزن. فضي قولونك بعد ثلاث ايام التروبونين ينزل والم الزفحه هتختفي، ده في نفس اليوم بالليل، بس فضي قولونك لو انت شاطر. بس وحقنه شرجيه بقى ما بيحفظوها بقى تعمل غير ده. ادويه يعني ادويه زي بقى السلمكه، ادويه في ادويه كتير قوي الامساك يعني، مش لا عايزين حاجات خفيفه يا دوب تفك لقطه، مش عايز دواء. خد بالك في حالات برضه صعبه يعني، في حالات فعلا البراز متحجر عندها مشاكل. طب نعمل ايه في البراز المتحجر ده؟ لازم بقى حقن شرجيه ولازم ادويه بتفضي زي ادويه تفضيه القولون. يعني لا يعني حقن شرجيه لوحدها ما تقومش؟ لا تقوم، بس هتقوم على شرط. ايوه على شرط ان هو يلتزم بقى بالاكل. ما هو هيلتزم بس نعدي اتاك. يا اما حقنه شرجيه لو هو الدنيا ماشيه مش مسدود، ونعملها بحاجه دوفلاك مثلا. لا في ادويه اللي هي تحضير المنظار القولوني، دي بتنظف القولون خالص. زي ايه؟ لاكتلوز ولا لا حاجه اسمها موفي بريب وبريبا ويست، ادويه دول بيرجعوا اسموتك. اسموتك طب ده اسموتك دي كويسه. طب قول لنا بقى اسم واحد فيهم عشان الناس اللي عجلها امسك تفك. بس لازم يكون العيان سالك، ما يكونش مسدود. ما هو احنا هنعتمد ان هو مش مسدود. هو مش مسدود موفي لان لا لان لو اتحركت على سده تقفل له قولون، تقفل له قولون تخليه يخش جنجرين بقى اللي احنا بنحكي عليها، لان انت عندك اشتراف، انت ما انتش شايف القولون بعينيك. انت المشكله يا جماعه فهموها، انت قولونك مش شايفه بعينيك، انت بتتخيله والدكتور بتاعك هيحسه بايده. يعني انا خليت تامر قبل يحس السجمود بتاعي على السكرم بايده، يعني داس لحد ما جاب العظمه بايديه اصلا عشان انا رفيع. لو انت دوست في الحته دي كده كده هتجيب عظمه، العظمه دي هي السكرم العصعص بتاعك بايدي، جبته بايدي، يعني انا اعرف احس هنا العصعص بتاعي بايدي. طبعا عايز بالظبط عادي، وامسك فوقيه كمان السجمويد بتاعي او الريكتم بتاعي من فوق من عند من قبل من الريكتم بشويه من عند امسكه. ولو مقفول بس احنا بنقول لو انت مسدود في ادويه ما تنفعكش. اه مسدود مسدود انت ممكن تبقى مخنوق يا باشا وانت ما تعرفش اصلا. ما عشان كده بقى لازم يبقى في تقييم للحاله يعني. ما هو صراحه اه لازم تقييم للحاله. تقييم للحاله يعني الحاجات البرود دي برضو ان نقولها لكل الناس. لا في حاجات عايز تقييم بالذات الدواء. برافو عليك. عرفت بقى انا بتكلم ليه دايما في الدواء على استحياء. اه بالظبط. لان استخدامك فيه سو ماينيوت حلو وقت صغير ومحدود. بالظبط. عشان كده ما تسهلش يا جماعه كلمه دواء. اه بالظبط. طول ما انت قاعد بتاخد دواء ورا دواء ورا. حتى البيكولاكس يا جماعه البيكولاكس بيعمل رجه كده انا ما بحبهاش الصراحه. يعني حتى يعني لازم الناس تفهم ان التفريغ اليومي او شبه يوم بعد يوم ده مطلوب جدا جدا جدا جدا. التفريغ ايوه. التفريغ ده مهم جدا وان العين يحس براحه بعد ما فرغ ان هو فضى فعلا كويس. صح. والدنيا كويسه ومفيش انسدادات ومفيش انتفاخات مش دخول متكرر مش بيخش كل خمس ست ايام وفاكر ده الطبيعي. ده مش طبيعي. لا ده مش طبيعي. مش طبيعي ان البراز مش ناشف جدا مش بيعاني مفيش حزق شديد. ايوه كل الكلام ده كل الكلام الناس متخيلات ده عادي ده المفروض ده الطبيعي. خلي بالك ده المفروض ولا طبيعي. انت ممكن حزقه مع متحجر يفتقر يفتقر يعني. اه ويشرخ يشرخ ساعتها. اه يعني يشرخك على طول يعني يشرخك على طول مش فات لا يشرخك. بالظبط. او يجيب لك برولابس. يجيب لك يا باشا برولابس ازاي يعني هو بيتدلى ازاي القولون يقوم ساقط القولون بيسقط مع براز ما شادد فيه يقوم صح متدلدل كده زي الشراب. صح. صح هو ده اللي بيحصل. ويرجع بقى الناس باشا الحته دي الترويه بتاعتها لو ما اتظبطتش بعد شويه بتلاقي مشاكل بالذات في الجلد. ها خراريك حوالين الوسط خراريك تحت جنب فتحه الشرج. ايوه بالظبط. خراريك في احتقان احتقانات يا باشا وخراريك بقى فيها فضلات حضرتك هي زي كيس الزباله كده. ايوه بالظبط. كيس الزباله بتاع حضرتك بيبقى بينقط فانت عمال تنقط في المنطقه دي المنطقه اللي تحت السره بمنطقه العجان بالمنطقه اللي تحت اللي هي اللي انت بتقعد بيها. كل دي يا باشا معرضه للانفكشن طول النهار. انت عملت فضي فيا ارض ها سددني وفي نفس الوقت عملت دخل تطلع عليا سموم فانا بسخن اسخن. انا صايم بقالي 3 ايام يا استاذ هدى بدران. انا بقالي يوم 48 ساعه زيرو اكل. 48 ساعه زيرو اكل. بالمناسبه دي بقى دلوقتي انا بعمل حاجه للعيانين مش عارف اخد رايك فيها. انا ماشي اغلب عيانين دلوقتي على يوم في الاسبوع في لويد دايت. ايوه يا باشا انا عايز 3 4 ايام كمان. اه العيان مبسوط قوي بالموضوع ده. أيوة اولا تحفة. اولا بيقلل جدا احساس الجوع والانسولين طبعا قليل جدا طول صفر. الوقت صفر. بيقول لي انا ما بجوعش ففرحان قوي بالاحساس. بيخس بسرعه جدا. بيخس بسرعه جدا. تاني حاجه عليك. تاني حاجه الستول ما بيتكونش لوز ضعيف بسيط جدا. فيقدر الجسم يتخلص من اللي موجود بالظبط اول باول. فالعيان عليك يعني كتير يجي يقول لي ايه طب انا اعملها يومين انا بعملها يومين اعملها ثلاثه يومين وثلاثه في الاسبوع فيصوم يومين ويعمل يوم في يبقى يا باشا انت ممكن تفوت يوم في نص اشربه عصاير. اه عصاير قهوه ميه شوربه. ميرفت عادل بتقول دم في بول طفل 10 سنين احتقان في المثانه البوليه نقطه. خلصنا عشان ما حدش بقى يقعد يقول لي رمله واصل مش عارف ايه البت توكسيك جوه رمله والواد مش عارف ايه. لا غلط. بول في دم المثانه محتقنه موستلي. ما تقعديش تدوري على حاجه تانية محتقن يعني خلاص ايه انا لو صدري محتقن هكح دم لو معدتي محتقنه هرجع دم. سهله خالص. محتقن يعني ايه يعني مسدود عليها اللي رايح واللي راجع فبقت محتقنه اتقفلت اتخنقت. ازيك يا بقى صلاح بتقول ايه ممتاز اليوم ده. ممتاز اليوم ده عادل ابو زيد اهو. ممتاز اليوم السوائل يوم السوائل عادل ابو زيد ده الست دعامات اللي كان بيجي له تشيست بين اول باول وتروبونين عالي. عادي لما جالب تروبونين عالي صومته 3 ايام وراح عادي تروبونين وطي عادي خلاص خلصنا الكلام. عادل النهارده هو بقى فاهم قصه ان الالم الصدر الزفحه مش زفحه. عرف انه القولون بقى بيشد قولونه ويفك عنده الالم الصدر. هو بيلعب جيم دلوقتي. عادل ابو زيد اللي جاب لي الساعه بس بعد ست دعامات عادي. انا المفروض كنت خدت نص مليون. ساعه غاليه ولا ساعه ساعه يا عم عادي مره هيكون بكام يعني ساعه. ماشي شكرا يا عادل يا ابو زيد. على العموم انا عادل ابو زيد يا جماعه بحبه في الله هو حبيبي وانا بحب اهزر معاه على طول فما تزعلش يا عادل. عادل ده برضه من المعجزات اللي احنا عملناها. عادل ابو زيد ما اثبتلاش معايا ولا لايف. عادل ابو زيد ده اللي ابنه جاله بانيك اتاك بعد ما كان فراخ بعد مشي على النظام. ما لازم يطلع يتكلم. ما لازم تطلع تتكلم. عادل ابو زيد ما بيتكلمش. طب مش ده سيناريو لازم يحكيه؟ عادل ابو زيد ابنه اتكلم في البيت وقام مشي بعد ما كان الفراخ بعد ما بطلها. يعني شاف الموضوع عانا بيانا. ماشي. مشكلتي مع عادل ان هو ومراته كل مره بيجوا يفوضوني على اكلات زياده. اما تبقوا تعرفوا تجيبوا لي اكل نظيف انا هاكل. انا نفسي اكل حمام سليم، ونفسي اكل امري، ونفسي اكل سمان سليم ونظيف، نفسي اكل خرفان نظيفه. انا انا انا نفسي اكل ريش. انا بقالي داخل على 9 شهور ما اكلتش ريش. انت عارف انا ايه عايش من غير ريش؟ ريشه خايف كل ده. واقسم بالله احمد عيسى اداني السمكه القاروص بايظه، الله يسامحك يا عيسى، بس انا مش هسيبك، والله ما هسيبك يا عيسى على اللي انت عملته فيا. انا بقالي اسبوع يا عيسى قولوني طالع بره التلفزيون، الله يسامحك يا احمد. معلش معلش، اصل هيموتوني مسموم. هيموتوني مسموم، هيسموني ويقول لك ايه شفت بتاع الطيبات مات فجاه. اه هو مات، هو من الطيبات مات عشان نقص، مات من الطيبات. اه طلع عنده الكروماتين ناقص في جوه الانويه، ناقص بسله واضحه، او جاله ناقص في السله واضحه. لا واضحه ايه ناس جاله جاي لي ناقص. او بص او عادل ابو زيد لسه او حبيبي يا دكتور بص الاخر ده كده مش قالك اطلع مره واحده لعبتي. مره واحده عيان بتناقشني بتقول لي دكتور طب يعني النظام ده في حاجات كتير ناقصه. قلت لها زي ايه؟ قالت لي البسله. ايوه صح. قلت لها انا مراتي قالت لي عندك حاجه ناقصه. قلت لها اعمل لنا يعني فعلا. قلت لها حاله تعبانه جدا. ايوه انا جالي واحد هنا اقسم بالله ما كانش بيمشي، بعد ما مشي يقول لي ايه؟ بس انا يا دكتور دي عقبتي صعبه علي نفس الفراخ. قول لي قول لي لا يا ريت يا ريت الف فراخ. ده بيعدي جنب بتاع الكشري بيقول لك نفسي في طاجن. شفت حتى يا اخي يا اخي قالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد. يا باشا يا باشا طب اتمنى حاجه كويسه. بني اسرائيل القرن الواحد وعشرين 2025 تقعد وسطهم بتكلموا في مصلحة. يقول لك ايه؟ يقول لك يا باشا انا هعيش من غير فول ازاي؟ انا هعيش من غير فول ازاي؟ وبيض وبيض ازاي مش هاكل بيض؟ وجبنة بيضة. والله العظيم اصل ده كل يوم، اصل انا الحوارات دي كل يوم كل يوم. يعني يا دكتور مش هاكل جبنة بيضة تاني؟ جبنة اسطنبولي يا باشا اقسم بالله انا بقالي 12 سنة بصوم من غير سحور، سحور ميه، لو احنا اعتبرنا الميه سحور. انا نفسي الناس تجرب موضوع يوم الفلو ده. يا باشا كنت انا بقول لك تعرف ان الجسم عنده القدره يعيش من غير اكل من غير اكل خالص هو ما يجوعش يا باشا وبطنه تفضل. يعني بص بطنك تبقى فاضيه وجرب بقى يوم الفلويد ده اللي هو اليوم السوائل. ايه ده؟ طب انا طب انا عايش اهو من غير وفكر. بص بقول لك هات ريش من مزرعه عند معهد البخاري، مزرعه نظيفه. فين مزرعه عند معهد البخاري ده؟ فين؟ ماشي موافق اروح اجرب اجرب ريش. واحده بتقول هجيب لي ريش فين؟ سعاد هجيب لك ريش من سويسرا. سويسرا جراس فيد بقى جراس فيد. والله يا عم طلع مقلب، والله كل الجراس فيد مقلب. لان يا باشا هو جراس بس مرشوش. انا هو اخضر. لا لا ما هو سويسرا ده المفروض مرايه طبيعيه. بقول يا باشا ماشي برشه برضه. ايوه يا باشا عشان الجبال كلها مرشوش يا باشا. لا انت ما بتجيبش راعي الاغنام. لا ده مزارع. لا يا باشا انت مش قاعد سوداني قاعد في حته لوحدك. لا لا لا لا لا دي مزرعه يا باشا، ده جراس فيد. واحنا شركه قايمه على الجراس فيد. باشا جراس فيد واكل جراس بس مليان. حنان عبد العالدي تعرفك كويس، دي بتاعتك اصلا حنان عبد العالدي. وجبنا قريش. وجبنا قريش ده تلاقيها كانت تبعك دي. طالما انت ردت عليك جبنا قريش، اصل انا كان عندي مشكله مع جبنه الاسطنبول. يعني الجبنه كنت بحب الجبنه الاسطنبول بجد. كل يعني كل ما حلويات زي وطماطم بقى تلاقي الدماغ تعلى باشا. انا كنت اديني سكر اديني ملح تلاقي دماغي ظبطت معاك. تنقص لي الحاجات دي وزود خضار تلاقيني بص بدات صوتي يتغير. طب انا عايز اسالك سؤال، عايز سؤال سؤال فلسفي يا دكتور. هي الناس ليه مصدقه في الكلام التاني اكتر؟ لانه يا باشا بقالهم كتير وبعدين في فوائد عليه. يعني ايه؟ يعني في ابواب بتردده. لا لا لا لا لا لا. طب باشا باشا دلوقتي احنا بيت مصري. انا ما كنت قاعد عندي انا مثلا امي كانت يوم لوبيا حلو، يوم باميه، يوم بسله، يوم ملوخيه. لا يوم بسله كانت بتشيله لان انا كنت بكرهها فكانت بتخاف تعمل قلقاس. بتعمل قلقاس فاهم. ونيجي نخش على الشتا تديك عدس وتديك الزباله دي بقى لحد انت ما تموت خالص منها بقى. ما تتفرفر منها خالص. تقول لها ماما انا دور البرد ما بيسيبنيش. فتبدا تقول لك امال انت عايز ناكلك ايه؟ تيجي في رمضان في نص الشهر تقول لك احنا زهقنا. لو جيت قلت لها شيلي بقى الكلام ده كله حط شويه رز بس بس هتقول لك انت هتموت ابوك هيطفش ويسيب البيت يا ابني. طب لا هذا ما وجدنا عليه ابانا. يعني باشا هيقول لك مفيش فطار غدا عشاء ازاي؟ لا انا بسال سؤال مهم بقى تاني. دلوقتي في عيان بيجي وتابع النظام وتحسن وات ايفر المشكله كانت ايه؟ يخرج بقى. لا لا وات المشكله ايه؟ ومفيش فايده عنده، ما زالت القناعه الداخليه ان هو ناقصه حاجه من الحاجات الممنوعه. ايوه زي البيض. طب انا هفضل طول عمري من غير، هفضل عايش من غير فراخ، هفضل عايش من غير. ده انت بقى تقول له انت. طب اقول له لا، اقول له جرب. ما انت اقول له جرب لو ثبته عادي دلوقتي. ما انت دلوقتي يا باشا استنى، ما انا خدني جهاز هضمي فانا عارف ان هيسمع معايا على طول. بقول له جرب، يقول لي انا جربت وتعبت. اقول له طب ايه المفروض نعمل ايه بقى؟ هديك ايه بقى دواء يمنع الاعراض بتاعت الفول او البيض؟ زي هتاخد مع كل قرص طعميه بس بتاع قرص بقى ديسفلاتين وقرص اوميجا وقرص كلوفيرين عشان تاكل. ما هو يا باشا انت عايز تاكل ازاز ليه؟ ربنا خلقك تاكل عيش ولحمه كويس، بتاكل ازاز ليه بس؟ خلاص هي القصه. في سؤال فلسفي تاني، هل كل شيء ممنوع العيان بيحس فيه في بطنه؟ اه كل شيء كله ومفيش حاجه هتعدي. طب لو حد قال لك انا اكلت ده وعدى معايا؟ لا يا باشا استنى بس. هو لو فاكر ان هو عدى كده، لا ده هو مش عارف قولون بيحصل فيه ايه دلوقتي. طيب. وبعد شويه هيجي يقول لك ايه، انا ضغط عالي وريقي ناشف وبخش الحمام كتير. يا باشا هو لازم يعديها لك من بطنه، كده ما بتعديش. مش هتعدي ولا سنتي هيعدي. يعني واحد جاي قال لك انا اكلت الجمبري كداب يا باشا كداب. لا انا مش قصدي كده، مش لازم اعراض جهاز هضمي، ما ممكن يجي له اعراض ثانيه. لا بقى هرش جسمه كله هيحصل، لازم يحصل فيه حاجه. لازم الجهاز الهضمي هيشتكي، والجهاز الهضمي برضه لازم يشتكي. لازم يشتكي، لازم يشتكي. طب لو قال لك انا ما اشتكيتش يا باشا، ما هو اعمل له بقى سونار هتطلع له الغازات. هو بقى انت يبقى انت جبله، يبقى انت الغازات اللي في بطنك دي انت مش حاسسها، انت قاعد معانا. لا انا برد عليه بقول له لا في اعراض كمان تاني. حتى لو انت مش حاسس باعراض يا يعني باشا، لا حد اكيوت في الجهاز الهضمي هديله ارتجاع مثلا انفيه، هتحس بهرش، هتحس بوجع في العظم. انا مره يا جماعه جالي عيان ما كانش عنده جيوب انفيه ولا ارتجاع مريء، بس كانت مشكلته الوحيده حاجه واحده، بلغم وريحه فم كريهه. خلاص يا باشا عشان ما تقولش بس جسمك بيعدي حاجه، ريحه الفم الكريهه دي معنى كده انت مسدود ومطلع براسك على بقك. صح. خلاص ادي واحد فرمنتيشن تمام، واسنانك مكسره من ورا. فما تقوليش يا باشا انت جهازك الهضمي، اقسم بالله جهازك الهضمي هيعدي تفتوفه قد كده. ان شاء الله كبسوله الدواء، ان شاء الله شويه الدقيق اللي في القرص اللي عامل منه الدواء، لان يعني هو بيحط الماده الفعاله معاها شويه دقيق عشان يمسكها. فالدقيق اللي جوه الحبايه دي جسمك هيحسه، والكبسوله الجيلاتين هيحسها. فاوعى تقول لي اي كلام. لا يا باشا جهازك الهضمي يا باشا في كميه دنتريتك سيلز غير عاديه، عاديه وبتستجيب في ساعتها. اقسم وبقك لما يبربق من جوه يبقى بطانه معدتك مبربقه، واما تحس حرقان من تحت وهرش اعرف يا باشا ده قولون جوه بيعيط. صح. الريكتم بيعيط دلوقتي. اما تهرش من تحت وتبدا تحس احتقان. ايوه احتقان قولونك يا باشا بيعيط. هو ده قبل البواسير بقى؟ قبل البواسير على طول. اللقطه اللي قبل البواسير. الله يرضى عليك. هي دي الناس دي يا باشا، الناس لازم تفهم ان جهازك الهضمي محتاج من حضرتك عنايه. بالظبط. محتاج من حضرتك نظره رأفه. ماشي. التونه بتهرش، برافو عليك. خلي بالك، بص يا باشا انا ما بقتش عارف دلوقتي دي من الاضافات ولا من اللحمه نفسها، من الاكله زفت. يعني انا ما باكلش السمك اللوت. ليه يا دكتور؟ مزارع يا باشا. وحش. السمك اللي مش جايب صناره. الارز مزارع. والارز بقى مزارع. ما انا بقول لك محمد عيسى قال انا جبته من البحر، هتري جايبه من محل هنا في مدينه نصر. موتني بقى، ذبحني. الله يسامحه بقى، ده من الاعداء. احلى يشوف احمد عيسى في الشارع يضربه بالسكينه في بطنه. فيعني اسئله فلسفيه كتير. شوفوا المعركه يقتلوا يا جماعه. احمد عيسى احنا يعني الميزه اللي بقول لحضرتك الدكتور دي عملها انه رفع الوعي عند الناس بشكل كبير جدا في موضوع التغذيه وموضوع الاكلات، والناس ازاي تراقب جهاز الهضم بتاعها وازاي تقدر تحدد اعراضها وتشوفها. هي دي اهم حاجه، تعرف جسمك بقى انت، تفهم جسمك. يعني ده شيء مهم جدا. ولا والوعي كمان الاخطر انك فهمت يعني ايه اكل صح واكل غلط وليه غلط. انت قلت كلمه عجبتني قوي، قلت النهارده مش هنعرف نرجع خطوه لورا نقول الدقيق كويس. مش هينفع. ولا الخضار كويس. مفيش حد في العالم بيقول الدقيق كويس. يعني مش حد في العالم قال الدقيق لابط كويس. بس ما قالوش ليه. مش عارفين سببه ايه. لا ما قالوش بالميكانيزم اللي انت قلت. طبعا يبقى دلوقتي الخطوه عشان ترجع للدقيق كويس مش هتنفع. انا قلت له يعني دكتور ده لو حطينا بقى ستيتمنت كده قلنا عمل ايه، رقم واحد رفع الوعي جدا اجينست حاجات معينه، خلاص الناس بقت فاهمه ان في مشكله، ومشكله كبيره في الدقيق الابيض، والعين جاي وعارف ان في. انا مش كده نصحك لك سمك الموسى. صح. حلو. برافو. قدر الله. جدع جدع شاطره يا هبه. الحاجه الوحيده السمكه الوحيده اللي مفيش مزارع محترمه موسى الوحيده، بس عشان تجيبها هنا صعبه. مستحيل صعبه صعبه هي عشان اسكندرانيه. هبه اسكندرانيه بهدي معاك وانت جايه. هبه ما تبتدي ليكي فاضيه قدامنا اكله بقى. ما تبتدي تبقى جايه ليكي فاضيه بابا فاضيه خالص يعني معاك محمد بس بهدي معاك حاجه بقى. اه محمد ده عصام الحضري. عصام الحضري ايه ابراهيم الواد الواد قاعد انا قاعد في اوضه ثانيه سامع تزيق الباب. ايه ده باب عوكل ده ولا ايه؟ المعلم بوحه بيسلم عليك ودينا يا عم ارحمنا اللي اقعد شويه يا ابني. ماما عايزه تتكلم. الواد يا ابني اسكت. وطويل الواد طويل بسم الله ما شاء الله طويل مش عارف مش عايز يسكت. لا بس لذيذ المعلم بوحه بيسلم عليك. سكر سكر محمد سكر عملنا. طيب الحمد لله احنا متقلي قلنا جزء كده بقى قبل انت يا باشا. بص احنا يا باشا عشان تبقوا فاهمين تامر خلاص قرر ان هو كل فتره يديكوا شويه حالات من اللي عنده ويشرح لكم شويه حاجات ويدي لان لا تامر مش انا ما بعتبرش تامر النهارده لا تامر شريك فاهم وتامر مش اخويا وبس لا تامر وزميل كفاح واحد واقف قدام موجه صح مش هياخد بس انا هديله في وشه لازم ياخد معايا في وشه شويه. وكل بص يا جماعه كل دكتور امن بكلامي هو مطالب منه يكون جبهه صد اصلا بس الفليل البياض ده معرفش ايه ده الوش بياض بياض والله يمشي ساعات ساعات يا ابن اللعيب. انت بقيت لا انت بقيت حرش بس انا كل بقول لك جهاز هضمي كل يوم انت بقيت انا عندي انا عايز اقول لك بنتكلم في الطيبات انواع السمك ممكن اقولهم لك واحد واحد مشاكلهم. ركزوا بقى دلوقتي بقى النهارده تامر بعد ما كان في الاول اوبزرفر لا يا باشا النهارده تامر متحدث واقدر احط نقط واناقش دكتور ضياء فيها واقول له رايك في كذا ورايك في كذا بس خلاص هو ده الاوبزرفيشن مش دي الملاحظه مش دي الاستنتاج بس هو ده ولا انا هقلد بس وامشي وراك بس من غير برضه ملاحظ لا تبقى غلطان هقر وراك ما كنتش عايز هنصم وراك برضه طب وحياه امي الغاليه ورحمه ابويا ان انا تامر الباس كنت بكلمه في اضيق الحدود لسبب واحد عشان ما اكونش ليا عليه اي تاثير وهو بيشوف ملاحظاته ورب الكعبه وانا قدامه اول مره اقولها كنت حتى بخلي علاقتي بيه في اضيق الحدود اسئله بسيطه وردود بسيطه لسبب واحد انا عايز تامر ما يبقاش متاثر بكلامي نهائي عايز تامر باحث لوحده اذا كان الكلام عجبه هو بيتشيك صحته بطريقته ها ريزنبل ريلايبل نقدر نعتمد عليه بعد كده هو اللي يحكم يا باشا هو صاحب علم وان كان غير وجهته لكن هو صاحب علم فهو بيعرفها بيأساس يعني انا لو وصلت له النهارده بعد برضو شكوك كتيره وبعد حاجات لا ادويه كنت لسه بديها وبعد بقول لا لسه هنا غلط ولما ابعت الدكتور ده يقول لي لا لا هنا وانا بقول لا لسه لان برضو النظريه ما كانتش واضحه بوضوح دلوقتي كلها طبعا في حاجات ما كانتش واضحه هي لو هي بتطلع على فكره النظريه دي يا جماعه نضجت بيكم النظريه لو في الاول كانت مرسومه برود لاينز انا كنت بحكي لتامر انا كنت بلزق على الحيطان يعني كنت في شقتي كان عندي صاله كانت كبيره فكنت بلزق الورق ورق كبير كده هنا الاتش دي ال والال دي ال هنا جنبه السكر بيعلى ليه هنا جنبه القولون ماله وقدام تايه سلايدز جنب بعض بتتنقل في دماغك سنين بقى ورا بعض كده وحيطان بتتلزق عشان تعرف المها في كلام فنضجت معاكوا نضجت معاكوا ونضجت عليكوا نضجت عليكوا بس بقول السور النظريه عامله زي باب بيفتح ورا باب ورا باب ورا باب لحد ما بنوصل للحقيقه وربنا فتح لي اقسم بالله ربنا ما بخلش عليا في سنتي وستيل ده لسه في استنتاجات يا باشا لسه الحمد لله طالما البحث شغال حوالي ساعتك على الحاجه لسه قاري بيبر من كام يوم اكتشفوا غده السمك اللوت كله مزارع اكتشفوا غده لعابيه فوق الحل لسه مكتشفينها مين ناس من نيدرلاند يعني حتى كمان مش من امريكا هولندا. من هولندا يا باشا ناس قاعده لقوا فيها وكشفوها بايه باشعه سي تي عشان كانوا بيدوا كيماوي العيانين ولقوا حاجه بتضرب قالك ايه اللي بتضرب وبنشف الريق فوق تخيل لقوا غده لعابيه زياده احنا نعرفه النكفيه ودي ودي في واحده تانية بقى فوق حلق البق من جوه من ورا المناخير غده لعابيه لسه مكتشفينها من اربع خمس ايام ما المفروض انتم بتدخلوا تشريح يا باشا ده تشريح تشريح يا باشا تشريح يا باشا اقسم بالله تشريح والله العظيم انا عملت دراسة في سنة 2007 وانا باخد بيها الماجستير بتكلم على الصمة والجلطة الرئوية. والله ان في سنة 2007 دي قالوا في حتة في الفيسيولوجي جديدة. ايه هي؟ قالك في انترنسيك باثوي واكسترنسيك باثوي لتكوين الجلطة. قالك لا، ما بقاش فيه الكلام ده، ما كلهم الكلام ده 2007 وانا باخد الماجستير. يعني انا بعمل الدراسة، قالك لا استنى، ده الفيسيولوجي اتغير، ده هما كومن باثوي الاثنين شغالين مع بعض. تخيل. أيوة. 2007 وفي 2012 اكتشفوا وريد بيغذي بياخد الدم من الدرك، حلوه كويسه بس ما بلاقهاش كتير، بياخد الدم من النخاع الشوكي فين؟ على الناحيه اليمين والشمال، ومش فاريد ده موجود بس اكتشفوه متاخر في 2012. دلوقتي بقول لك اكتشفوا غده لعابيه فوق حلق بقك، فاهم؟ ولسه متسميه جديد. حلو. احنا بقى لما نقعد نتكلم انا وحضرتك ونجيب 3 4 دكاتره كمان في النظام بنتناقش، هنطلع كونكلوجنز جديده وهنطلع طبع. افكار جديده وكده. طبعا احسن من الهري بتاع بقى ان احنا نرد على ناس ملهاش 3 لازمه. يا باشا ده ما عامل لي صوره بالقرنين وبيقول لك انا دجال الطب دلوقتي والناس واقفه على الطوابير. ما انت برضو جيت بحاجه ما حدش جه بيها حد قبلك يا باشا. طب احنا عاملين نقول لهم نتائج اهو، يعني احنا قاعدين بايعين حياتنا بدنيتنا. يعني انا كل يوم فاضي يا عم اقعد اعمل سلايدز وتعيد في نفس الكلام. انا عدت كم مره بذمتك؟ تامر جالي على فكره من سنتين وشويه قال لي ده طب انت خلصت، انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ مش انت قلت يا ابني؟ قلت لك بتكلم ليه؟ عشان توصل لناس تانية. صح. صح صح. تامر جه قال لي من سنتين ثلاثه قال لي انت خلصت كلام خالص. هو كان لسه الكلام ما خلصش، بس هو كنا فاكرين انها وقفت. لا ما بتخلص. وكل شويه يطلع فايند جديده اقول له ده كذا، طب دي كذا، طب دي كذا، طب دي كذا. يعني قصدي سيبونا نشتغل، سيبونا نشم نفسنا، سيبونا نطلع كونكلوجن، نطلع فايند. لو كلامي المكن المستورد تحفه يا جماعه. طيب واحد بيقول قلقاس، الاستاذ احمد رفعت يقول قلقاس، كل يا حبيبي قلقاس. ممتاز بس بالسلق بقى، اخضر كتير، اخضر كتير. اخضر على ابويا. بس تاكل، بص يا باشا، في حد بيقول لك ملخص تحديث للنظام، هو مش تحديث. ركزوا معاه مع الدكتور تامر بس في كلمتين. الصوت واضح؟ لا بص انا هشيل دي كده عشان ايه؟ هو اصلا لا ايوه الصوت بس كده. هفصله ليه؟ لان هو فصل عندك وعندي. هو صوت الصوت مش واضح؟ لا كده هيبقى شغال هنا خلاص. تمام. الصوت هيبقى بس شغال على الفيسبوك وده فصل برضو هنا. خلاص شيل ده كمان اهو. يلا كده يا باشا كده اشتغل عادي بقى. كده شغال كده كويس. صوت صوتنا احنا كده منه مباشر كويس كده خلاص رجع تمام. فبس فده اللي احنا عايزين نقوله، ان احنا جايين النهارده نقول دي رساله حق، دي رساله علم. البهارات هتعمل التهابات والكاتشب هيعمل التهابات، والبهارات البهارات غالبا في مصر اغلبها مضروبه. قول يا باشا مضروب تراب، تراب يا باشا وبيحرق، تراب وبيحرق قولونك يا باشا. اصل الفت الاسود ده لوحده كروسيف، حطه كده على البطانه بتاعت القولون ياكل. انا دايما اقول له اللي يلسع لسانك هيلسع معدتك. وش ايه رايك؟ وش يا باشا وش. ومش هيدوب في الميه، مش هيدوب ومش هيمتص، وهيفضل على ضرب قولونك. وبعدين تقول لي تقرحي. بالظبط. لا يا باشا مش تقرحي. وبعدين مناعتك اما تضربه هيتضرب دلوقتي الفلفل. بالظبط. فمش هتضرب البطانه، لا البطانه المتدربه هتتضرب معاه. فما قرحك ما تزعلش. واما تورم وتتنفخ كده ما تزعلش، انا بضرب الفلفل، انا مش قصدي انت. وعايز اخلص منه وبحاول الفه. يعني زمان يا باشا كان بيقول لك ايه؟ لو دخل فيك رمح كده مثلا يقول لك انا هنكسره. الحته اللي جوه دي يا اما جسمك هينجح ويعملها حصوه ويقفل عليها بفايبروزس، يا اما هتسخن وتموت. فورين بادي بقى بس ما عندناش يا سيبسس يا جسمك هيقوم ويهيل. كانها انت يا باشا ضربت دلوقتي انت السهم كده كسرته، هو دلوقتي بايت فين؟ في العظمه. زي الناس اللي عندها رصاصه في دماغها بس اللي عنده رصاصه ده عايش ازاي؟ واللي عنده مسمار بلاتيني زي عليك ازاي؟ ودعامه انا بعمل تليف حواليها زي الحصو. افرض بس انا عندي حصو في القولون دلوقتي اكله فانيدس وبادئ فوقها، اقوم انا لاففها بحاجه ومكعورها. طب في الرئه حته هقوم كعورها وعاملها، يقول لك دي فوكس التهاب وفايبر بلاست. يبقى انا عملت كوره من فايبروز. طب الكوره دي يا باشا اتكررت مره ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه، هنا جسمك هيعطل بقى، يقول لك بص انت عملت فايبروز ويعمل بقى فايبروما دي مره، وفي حته جنبي هتتاثر اعملها كانسر بقى، او كومبريشن او هي عامله ضغط على اللي جنبيها، ضغط على اللي جنبيها فمش وصل لها دم. تبدا الخلايا تتحول. انا عايز دم يا باشا. انا هخلق خلايا ما بتموتش وتقطع الفايبرس، عشان كده السرطان بياكل الفايبرس. مش بياكل الفايبرس تيشو؟ اه بياكل وبيعرف يخرم كل حاجه. اه باشا بيخرم كل حاجه. هدور على الفيسلز. انا هدور على الفيسلز ويعمل نيو فاسكلايزيشن. انا كورم هدور على الفيسلز. هدور على الوعاء الدموي. انا هتغذى. انا مالي ومالك. انت مطلعني في نسيج كله مبترئ مليان التهابات ويطلع جينز تطلع كابيلريز اكتر. ايوه اعمل انجيوجينيسيس ونيو فاسكولاريزيشن. ايوه نيو فاسكولاريزيشن. عشان كده بتاع الشبكيه تلاقي عنده فاسكولاريزيشن جديده. جت منين يا باشا؟ ايوه باشا اتخنق فخلق فيسلز عشان تغذي الخلايا دي تاني من اول وجديد فشوشت رؤيته. صحيح باشا. احنا بنعمل هيلينج. عايز دم، عايز خلايا جديده، عايز غذاء جوه الدم ده. وغذاء جوه الدم. انت قلت كلمه كويسه دايما ان خطط الجسم دايما اذكى من خططك وسابقه. سابقه سابقه طبعا. جسمك بيسبع عليك انت مش فاهمها يا باشا. جسمك قبل ما انت تقيس السكر هو سكرك عليه بقاله يوم. يعني هو تبطلك الدفع خدت امبارح. فانت النهارده الدم مش واصل لدماغك. من امبارح سكرك عالي. واستنك من امبارح. انت بقى تاني يوم اما نهكت وفرفرت قوي. فرفرت ده اسيدوزيس. صباعي صباعي اسيدوزيس. صباعي اسيتون يا عم. اسيتون ده الاسيتون بتحطه على اقدر اشرب الاسيتون ده يا باشا. انا اشرب الاسيتون ده اشربه. انت مجنون. ده الاسيتون ايه؟ ده الاسيتون ده من اكتر من اكتر المواد العضويه سرعه في الحرق وانتاج للطاقه والدماغ بالذات. يعني لو شربت بس مش الاسيتون بتاع الضوافر ده والنبي الحسن ايه صح؟ حد يشرب يقول لك حد يشرب يقول لك ده عشان دماغي تفوق. لا لا الاسيتون الحر اللي هو الاسيتو اسيتك مثلا. فاهم؟ او الخل يا باشا. ما الخل الاسيتيك اسيد. الاسيتيك اسيد الصوره الابسط من الاسيتون. فاهم الفكره؟ ما حدش يضحك عليك يقول لك الكيتون بودرز بيبيعوها لك دلوقتي اكل وكبسولات. انا ببيعها لك بمعلقه سكر. فهمت الفكره ولا لا؟ البلغم يا باشا اللي عنده بلغم ده يا باشا عالج بطنك يا لوح. فك بطنك وتبقى كويس. اتاخرت؟ لا ده انا كنت عايز اوريك حديث سمعته امبارح اول مره اسمعه. مش عارف ده حديث شريف. هو حديث نبوي بس كانوا مضعفينه. بس دخلت في اسلام ويب لقيته قوي. بيقول ايه؟ المعده حوض البدن. ايوه. والعروق اليها وارده. ايوه. فاذا صحت المعده صدرت العروق بالصحه، واذا فسدت المعده صدرت العروق بالصحه. طب ما ده كلام سهل اهو. توكسنز طالع بتوكسنز. طالع بتوكسنز. العروق اللي داخله المعده خارجه بتوكسنز. ولو انت لو انت قولونك سليم ومعدتك سليمه الاورده اللي خارجه منها خارجه سليمه. نقطه يا باشا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الحل اهو. نظف بيت الداء معدتك بقولونك بقوا نضاف. انت حضرتك بقيت فل شمعه منوره. ته تعبت بقيت منفوخ زي العجل. ها قايم بالراحه مالكش نفس تاكل وهم تعبان بقوم اقف ادوخ. باشا انا احمد عيسى تاني يوم كلت كنت واقف وانا بحرق دقني دخت وانا واقف قدام الحمام. بطني اتنفخت خلاص الدم مش وصل لدماغي. دخت نام على ظهرك ارفع رجلك خلاص القصه راحت. موضوع الجرثومة يا باشا اقصوم 3 ايام الجرثومة راحت ورهنك على التحليل. عندي حالات كتير يعني. قول لهم والنبي يا عم اللي مش عايزين اللي كانوا ماشيين على النظام ورفضوا المضادات الحيوية اتعالجت الجرثومة. اختفت بالتحليل. بالتحليل. الله يرضى عليك يعني. بالتحليل. الله يرضى عليك. الكلام كتير جدا والكلام يطول جدا بس يعني احنا حبينا نقول نبذة عن اللي احنا بنشوفه عن الحقائق عن ال تامر هتعرفوا على طول ثبتوا معاه ميعاد لو عايزين. اه انت بقى راجع مع الناس. هو ما اصله ما يعرفش بيطلع من عنده. هو هيطلع من عندي انا موافق يطلع ان شاء الله كل يوم بس اتفقوا معاه. طيب هو يقعد هنا انا هطلع اشوف شغلي هو يقعد يطلع. فاحنا طولنا عليهم النهارده يا باشا. ما طولناش. الناس بتوصل معايا الفجر كل يوم. انا عارف بس النهارده الحلقه كانت دسمه شويه. هي الحلقه كانت حلوه. كانت حلوه ودسمه. الحلقه كانت حلوه والموبايل هيفصل. انا كنت محتاجها الحلقه. اه حلقه حلوه ودسمه. والله انا كنت بقول للدكتور ضياء من زمان بقول له عايزين نعمل حلقات زي دي. لا هنعمل بودكاست وقول للناس هنعمل بودكاست. ان شاء الله يعني لو احيانا الله على عايز اتكلم في الفلسفه بقى. فانا كنت بقول للدكتور ضياء ان في كلام كتير قوي اسئله كتير قوي عايز اسالها له دايركت يعني سؤال وجواب وسؤال وجواب واحد اتنين كده. فقال لي طب ايه رايك نعمل بودكاست؟ قلت له طب خلاص والله فكره كويسه. اسئله علميه وفلسفيه عشان برضو الناس بتحب الجزء الفلسفي. فمعرفش ده هيك. انا بحبه جدا على فكره. انا من اوائل الناس اللي قلت للدكتور مره كلمته بقول له ايه؟ بقول له على فكره انت مهوب في الفلسفه. قال لي ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ قلت له كلامك كده. انت قريت فين؟ لا زمان مش عارف. قلت لك انت ما بتتكلمش في الفلسفه. قال لي فلسفه؟ انت عرفت منين؟ ده انا بحب الفلسفه قوي. قلت له لا انت بتعرف تلقي الفلسفه يعني بتبسطها تبسيط الفلسفه. عندك فلسفه شخصيه وقاري شويه في الفلسفه فبيحب يبسطها وانت بتعرف تشرح كويس اتكلم في الفلسفه. فالموضوع ده عجبك الظرف وانت كملت فيه كويس؟ لا هو انا مش عجبني على قد ما حسيت ان من كلام تامر ان في ناس استمتعت بالكلام ده. ايوه بالظبط. الناس الكلام فهمت الكلام بالظبط. كان في حاجه غايبه عنهم واحنا حاولنا نوضحها. ولو ربنا كتب لي العمر انا مش هموت قبل ما اقول كل كلمه عندي. طب عايز اقول كلمه قبل ما كتب من كتب ودون من دون. طب عايز اسالك سؤال فلسفي عشان نختم بيه بقى. قول يا باشا. ايه رايك في شخص شاب سمعنا فقال لك انا عايز اعيش حياتي، عايز اكل براحتي، عايز اكل استمتع، عايز اكل الفراخ الحلوه، عايز انا نفسي أكل... اعمل كده والله. كلنا نفسنا نعمل كده. بس انا اقنعه ازاي من ناحيه فلسفيه؟ هو شخص لا يعاني المرض، لا يعاني ماشي، لا يعاني اي مرض ماشي. فانا بقول له والله في نظام كذا وكذا، قال لي بس انا عايز اعيش حياتي، لما اتعب ابقى ممكن اسمع الكلام. ماشي. ساعات بلاقي صعوبه في اقناعه بصراحه. لا انا صراحه مش هقنعه، ده اصل ده جاي لي من حته صعبه قوي. لا هو جاي لي مش تعبان، ده رقم واحد. رقم اتنين مش هخش معاه، مش مقتنع. فانا دول بالذات بقول سيبه بقى دلوقتي، ارجه واخاه بقى. فاهم يعني؟ ده استنى عليه شويه، اصل هيجي لك بعد شويه بظهره. اصل خلي بالك اللي ما بيشتكيش بيشتكي بظهره بس مش مقتنع. لا انا قلت له انا برد عليه رد واحد، بقول له بص هو الصحه ليها ثمن بس هو بيقول لك انا ما بعانيش. اصل خلي بالك برضه، ما كنت كان في الاول خالص كان بيجي لي الواحد يقول لي ما بعانيش، هو مش فاهم ان تحت عينيه معاناه، مش فاهم ان ظهره معاناه، مش فاهم ان شعره اللي بيقع على المخده معاناه. هو كل ده برضه ما يهموش، هو شايف ان هو ماشي كويس. خلاص يا باشا، طالما ما بيهموش يا باشا خلاص، لما يجي لي ما بيخلفش بقى. يعني لما يجي لي هو بقى في العياده ما بيخلفش، هيعيط ويقول لي اصل انا عندي ارتخاء مبكر وعنده 25 سنه ومش عارف يتجوز، او عنده 30 سنه ومش عارف يخلف. طبعا هو القصه دي بتاعت رزق بتاع ربنا طبعا. بس المقصود طالما انت كان عندك فرصه تلحق فيها نفسك وما لحقتهاش، انت حر يا باشا. انا عن نفسي نذير بشير، ماش حاجه تاني اكتر من كده. انا ببلغ وخلاص. وانا اول ما بدات بلغت، يعني انا قدمت وقلت وما كنتش طالب فلوس. يعني انا ما قلت النظام بتاعي، انا قلته ببلاش. انا كان بيجي لي اكل معلومه في دماغه. لا انا عايز اسالك يعني سؤال فلسفي من ناحيه ايه؟ ناحيه دينيه شويه. هل في حاجه في الدين بتقول لنا ان احنا لازم نلتزم بالاكل الطيب؟ طبعا. ده ربنا قال للرسل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. كويس. اول كلمه ده للرسل، يعني اللي هم هيفسروها اللي هو الطيبات اللي هو مش الحرام. لا أو إيه؟ لا الطيب او في طيبات وطيب وحلال. حلال بالظبط. لكن الطيبات عكسها الخبيثات. حلالا طيبا. الطيبات دي يا باشا تقوم على ما على على على على على تقييمي انا. كويس. عشان النبي صلى الله عليه وسلم اما راح المدينه كان مين اللي سيطره في ارض المدينه؟ التجار اللي هناك يهود. فاليهود من اكلهم واكل اهل المدينه الفول والعدس والحاجات اللي شبه كده. فما محمد صلى الله عليه وسلم اتحرك من مكه للمدينه، هو في مكه ما كانش الخبز بس ولا كان الفول. اما راح هناك وشاف الاكل ده في غزوه خيبر بعد ما اتقتل الناس وبتاع، لم يمس ايا من صوامع الفول والعدس والبصل والثوم، ما قربش منه. واما كان بتجيله هديه فيها بصل وثوم كان بيوديها لابو ايوب الانصاري من غير ما يلمسها. فجي قال له احرم يا رسول الله؟ قال له حاشا لله ان احرم ما احل الله. ما احل الله، انا ما بحرمش لكني اكره ريحهما او اكرههما. اما جه ابو عمر بن الخطاب الخبيثتين قال لانه شاف منهم مثقله للمصلي، المصلي اللي جاي يصلي وبطنه منفوخه وبيتكرع ريحه وحشه وريحه بدنه. انا كنت قاعد مع واحد ريحه البصل والثوم هو قاعد معايا في العربيه انا مش مستحملها. فانت ازاي ملائكه هتقعد جنبك وتحفك؟ لو انت بتتكلم من ناحيه دينيه يعني انا هقف دلوقتي وانا بصلي الفجر قاعد منفوخ وقاعد عامل كده، ده استنفاري ضعيف قوي. صح. انت المفروض ساعه الصلاه دي انت واقف فارد ظهرك وفارد طولك وبتتني وبتتفرد ركوعا سجودا. احنا بقت مصر كلها بتركع على كرسي. صح. انت هتخش الجنه بايه؟ بالشفاعه؟ يعني هتخش الجنه بالشفاعه؟ الله، ده غريبه قوي يا باشا. هيفصل 1% يا جماعه. الموبايل بيفصل شحن، الموبايلات بتفصل شحن. احنا عملنا يعني 3 ساعات حلوين. انا بشكركم جدا جدا جدا، وشكرا للدكتور ضياء، وشكرا للمتابعين كلهم. خلي بالكم من نفسكم، ربنا يستر علينا كلنا ان شاء الله. خلي بالكم على نفسكم، وان شاء الله ان شاء الله نعمل بصوره دوريه ان شاء الله. الله المستعان. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير. لا اله الا الله.